أيوب فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رضي الله عنه ورحمه: باب النجاسات. لما فرغ المصنف رضي الله تعالى عنه من الكلام على ثالث مقاصد الطهارة وهو التيمم، شرع في بيان رابعها وآخرها وهو إزالة النجاسة. فقال: باب النجاسات، أي باب بيان أفراد النجاسات وكيفية إزالتها. يبقى هو أراد أن يبين بهذا الباب أعيان النجاسات وأفراد النجاسات، ثم أراد أن يبين بعد ذلك كيفية إزالة النجاسات جميعا. واضح؟ وهذا الباب ذكره بعد الحيض والتيمم إشارة إلى أن التيمم لا يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة. يعني ما علة تأخير هذا الباب على باب التيمم والحيض؟ الغالب من المصنفين أنهم يذكرون هذا الباب قبل التيمم، يذكرون الوضوء أو الغسلة والمسح على الخفين وإزالة النجاسة ثم التيمم ويختمون بالحيض. لكن المصنف هنا ختم الباب، ختم الكتاب الصلاة بالنجاسات. لماذا؟ نقول يشير إلى أن التيمم لا يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة، لا يكون بدلا عن إزالة النجاسة. ومن قدم التيمم ومن قدم النجاسة باب إزالة النجاسة على أحكام التيمم أشار إلى أن إزالة النجاسة شرط من شروط التيمم، والشرط مقدم على مشروط. واضح؟ وعلى كل أنكة لا تتزاحم يعني. والنجاسة تطلق باشتراك على معنيين، تطلق على الجرم اللي هو الأعيان التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، الأعيان النجسة، وتطلق على الوصف القائم بالمحل الملاقي لأحد هذه الأعيان مع تواصل رسوبة بين المحل والنجاسة. يبقى تطلق على معنيين، تطلق على الأعيان النجسة وتطلق على الوصف القائم بالمحل. هذا الوصف كيف يحدث؟ يحدث عن طريق ملاقاة النجاسة لمحل طاهر مع توسط رطوبة بين المحل والنجاسة. يبقى السبب في نقل النجاسة ايه؟ الرطوبة. فإذا عدم الرطوبة عدم التنجيس. واضح؟ طيب المشاهد. والنجاسة في اللغة هي المستقذر مطلقا، سواء كان استقذاره عن نجاسة أو لا. وعلى كل، النجاسة غير معقولة المعنى، يعني لا يعقل للنجاسة معنى، لأن الطبع قد يستقذره ما هو طاهر، وقد يستصيب ويستملح ما هو نجس. تمام؟ يعني ليس كل مستقذر نجس، وليس كل نجس مستقذر، لكن النجاسة في اللغة معناها المستقذر ولو كان طاهرا. تمام؟ فالبزاق والمخاط ونحو ذلك مستقذرات لكنها طاهرة. تمام؟ الخمر مستطاب وإلا لما شربها أحد. تمام؟ وهي نجسة، فالنجاسة غير معقولة المعنى في الأصل. تمام؟ يبقى النجاسة في اللغة هي الإيه؟ المستقذر مطلقا. أما تعريف النجاسة في الشرع فهي كل عين حرم تناولها مطلقا حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لضررها في بدن أو عقل، ولا لحرمتها، لا لضررها، ولا لضررها في بدن عقل ولا لحرمتها. تمام؟ يبقى كل عين حرم تناولها مطلقا أو على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لضررها في عقل أو بدن. كتبتم التعريف؟ نقول تاني. كل عين حرم تناولها مطلقا لا حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. ممكن تشرح هذا التعريف؟ أشرحه بإذن الله. كل عين خرج بالعين الريح، يبقى النجاسة لابد أن تكون عينا. النجاسة لابد أن تكون إيه؟ فالريح طاهر، الريح إيه؟ أما دخان النجاسة سيأتينا أنه نجس، لكن الدخان يحدث عنه أثر، هذا الأثر هو النجس. تمام؟ كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في آخر الباب. يبقى كل عين حرم تناولها أي تعاطيها تعطيها سواء بالأكل أو بالشرب أو بالشمس، تمام؟ مطلقا قيد الإطلاق للإدخال والإخراج. معنى بعض الأشياء يحرم تناولها مطلقا، يعني يحرم تناول الكثير والقليل منها، كل نجاسة يحرم تناول القليل والكثير منها، لكن بعض الأشياء يحرم تناول الكثير دون القليل، كمثلا جوزة الطيب تعرفونها ثابت المعروف، هذه طاهرة يحرم تناول الكثير منها لأنها تضر وقد تسكر، ويجوز تناول القليل منها. فإذا قال يحرم تناولها مطلقا، الحرمة مصبة على تناول القليل والكثير، فأدخل جوزة الطيب فأدخل في النجاسات كل ما يحرم تناوله قليلا وكثيرا، وأخرج نحو جوزة الطيب وكل ما يحرم تناوله كثيره لا قليله. واضح؟ يبقى كل عين حرم تناولها مطلقا حالة الاختيار. إذن الحرمة مقيدة بحالة هي الاختيار، احتراز عن حالة الضرورة، عن حالة الايه؟ إذ يجوز في الضرورة أكل الميتة وشرب البول ونحو ذلك لدفع المخمصة ودفع الهلك عن الإنسان، تمام؟ فهي مع نجاستها يجوز أكلها، لكن هذا مقيد بحالة هي الضرورة، أما حالة الاختيار فيحرم تناوله مطلقا. واضح؟ مع سهولة التمييز، هذا قيد لإدخال دود الجبن والفاكهة في النجاسة. كيف؟ بعض الجبن أحيانا يخلق منه الدود أو فيه الدود، يكون فيه دود ثم يموت مع طول الزمن، ميتة أو لا؟ نعم. والميتة كلها نجسة، لكن قد يعفى عنها وقد لا يعفى. فإذا عثر تمييز دود الفاكهة والجبن جاز أكله، وجواز أكله لا يعني طهارته، إنما هو نجس لكن عفي عنه أو عفي عن تناوله لعسر تمييزه، لعسر تمييزه. طب لو أمكن تمييزه، نقول العبرة بما هو شأنه ألا يميز، العبرة بالإيه؟ بالشأن، هذا من شأنه أن يعثر تمييزه فعفي عن كل الجنس. واضح؟ يعني وإن عثر تمييزه زي دود البلح مثلا، موجود في البلح يجوز أن تتناوله وإن كان ميتا، تمام؟ وإن تأتى تمييزه، لأن الشأن أنه يتعثر تمييز هذا الإيه؟ الضرب من الميتات. كل عين حرم تناولها مطلقا حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمته. المراد بالحرمة هنا التعظيم، المراد بالحرمة إيش؟ التعظيم، حرمة البيت الحرام، يعني تعظيم البيت الحرام، بخلاف الحرمة بمعنى الحكم الشرعي الذي هو إيه؟ طلب الطرق جازمة، تمام؟ وطلب الطرق جازمة. يبقى المراد بالحرمة التعظيم، احتراز عن ميتة الآدمي. ميتة الآدمي يحرم تناولها مطلقا حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لكن هل حرمة التناول لأجل نجاسة ميتة الآدمي؟ لا، لا، لحرمة الآدمي. وقولنا الآدمي يشمل ما كان مسلما ويشمل من كان إيه؟ كافرا. واضح؟ قل قوله عز وجل إنما المشركون نجس، نجس نجاسة اعتقاد، لا نجاسة إيه؟ حقيقية، تمام؟ وإلا يعني لو صافحت مشركا نحتاج إلى خطيب يدك، تمام؟ لا مشكلة. طيب، يبقى كل عين حرم تناولها مطلقا حالات الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها. إذن قد بعض المستقذرات يحرم تناولها، أو بعض الأشياء يحرم تناولها لا لكونها نجسة، نجسة، إنما لكونها مستقذرة كالمخاط والبزاق ونحو ذلك. واضح؟ يبقى يحرم تناول هذه الأشياء، ومن ذلك المني، تمام؟ طيب، محل حرمة تناول أو تعاطي البزاق والمخاط ونحو ذلك إذا خرج من معدنه، إذا خرج من معدنه ومحله، وإذا لم يقصد به التبرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توضأ كان الصحابة يتقاتلون على نخامته، لكن فعلهم هذا لأجل إيش؟ تبرك، لأجل التبرك. فلا يعترض ويقول يحرم تناول وتعاطي هذه الأشياء، نقول لا، هذه التبرك، تمام؟ تقبيل الحليلة الزوجة وقد يتعاطى ريقها وقد يمص ريقها، هذا من أجل الاستلذاذ، من أجل الايه؟ الاستلذاذ بذلك. يبقى محل حرمة تناول البزاق المخاط إذا خرج من معدنه، معدن البزاق الفم ومعدن المخاط الأنف، وإذا لم يقصد التبرك أو الإيه أو التلذذ بذلك. واضح ولا غير واضح؟ مع التلذذ المشروع. طيب يبقى كل عين حرم تناولها مطلقا حالة الاختيار مع سبب التمييز لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو مال. السموم يحرم تناولها مطلقا قليلها وكثيرها لا لحرمتها ولا لاستقدارها، لكن الحرمة للضرر، لكن السم إيه؟ طاهر. يبقى حرمة التناول للضرر لا لكونه نجسا. واضح ولا غير واضح؟ الأفيون والبنج ونحن ذلك حرمة التناول للضرر لا لكونه نجسا، فالحشيشة طاهرة. يعني إذا حملت حشيشا في جيبك ودخلت الصلاة صحت الصلاة، لكن إذا شربته لم تحتج إلى تطهير فمك، تأثم من جهة الشرب لكن تأثم، لا يجب عليك أن تطهر الفم من ذلك إلا طبعا لأجل الروائح. طيب كده واضح يا مشايخ التعريف، معرفة النجاسة. طيب الله المستعان. قال والنجاسة هي البول والغائط والدم. النجاسة كما يقول ابن النقيب في نكته على النهاج هي حكم شرعي. النجاسة إيش؟ حكم شرعي، يعني الوصف القائم بالمحل الملاقي لأحد الأعيان النجسة مع توسط رطوبة بينهما، هذه الإيه؟ النجاسة. ابن النقيب يعترض على من فسر النجس بالنجاسة، واعترض على قول المنهاج باب النجاسة هي كل مسكر مائع إلى آخره. قال هذا المذكور نجس وليس نجاسة، يبقى هو يفرق بين النجس وبين النجاسة. يقول النجاسة هي المعنى القائم بالمحل، الحكم الشرعي الثابت للمحل المتنجس. أما النجس فهي العين الإيه؟ العين النجسة نفسها، العين النجسة نفسها. تمام؟ هذا اعتراض لابن نقيب، واعتراضه يتوجه عليه في كتابه. تمام؟ طبعا يجاب عن ابن النقيب وعن الإمام النووي رضي الله عنهما أن أهل اللغة والعرف من الفقهاء لا يمتنعون من إطلاق النجاسة على النجس ومن إطلاق النجس على النجاسة، فهما بمعنى واحد عندهم، والتفريق قليل، التفريق بين النجاسة والنجس قليل. قال والنجاسة هي البول، أي في قوله البول للعموم، للإيه؟ تشمل بول الآدمي وبول غيره، بول الآدمي وبوله سواء كان هذا الغير حيوانا مأكولا أو غير مأكول، كان مأكولا أو ولو بول سمك في ماء نجس، ولو بول ذباب ونحو ذلك نجس، قد يعفى عنه لقلته لكونه لا يدركه الطرف المعتدل. تمام؟ لكن هو في حد ذاته وفي نفسه نجس. وكذا بول الآدمي، بول الآدمي والجني، يعني مثل الآدمي بول الجن نجس، يعني إن وجد لهم ذلك. لكن هل الملائكة تبول؟ لا، فلا تدخل، لا يدخل الملائكة في هذا الايه العموم والإطلاق. نعم. قال والنجاسة هي البول والغائط، كذلك ال في الغائط الايه للعموم، تشمل غائط الآدمي وغائط غيره. وبعضهم يقول الغائط مختص بفضلة آدمي، والروث مختص بفضلة غيره. تمام؟ فإن جرينا على هذا يكون المراد بالغائط ما يشمل الايه؟ ما يشمل الروث، ما يشمل الروث. واضح؟ نعم. لو راث حيوان سواء كان آدميا أو غير آدمي، حيوان يعني كائن حي، لو راث حبا صلبا، لو راث حبا صلبا وكان صحيحا، هل هو نجس أو متنجس؟ متنجس. متنجس، لكن بشرط أن يكون إيه صحيحا، يعني ألا يكون مكسورا مكسرا. الشرط الثاني أن يكون صلبا. ضابط الصلابة أنه بحيث لو زرع على نبت، لكن لو كان رطبا رخوا كان نجسا لأنه قد استحال، لأنه قد إيه؟ قد استحال. واضح؟ نعم. قال هي البول والغائط والدم، أي الدم السائل. المراد بالدم الدم الايه؟ الدم المسفوح السائل، بخلاف الدم المتجمد. المراد بالدم المتجمد إذا كان كبدا أو طحالا، إذا كان كبدا أو طحالا أو كان علقة فهو طاهر. أما إن كان دما سائلا ثم جف وتجمد فهو نجس. تمام؟ يبقى المراد بالدم هنا الدم الايه؟ المسفوح السائل. أما الدم الجامد ففيه تفصيل، إن كان كبدا أو طحالا أو علقة فهو طاهر، وإلا فهو نجس. واضح؟ وقال فيه أيضا للعموم، فتشمل الدم المتحلب من الكبد والطحال. إذا اشتريت كبدا لتأكله بعد أن تطيبه طبعا، ألا يخرج منه دم؟ هذا الدم نجس، هذا الدم المتحلب من الكبد نجس. لكن لو أتيت بكبد وطحنته حتى صار دما، هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. واضح يا مشايخ؟ يبقى الدم المتحلب من الكبد والطحال نجس. أما لو دق وطحن الكبد والطحال وصار على هيئة الدم لا يكون نجسا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. وكذا الدماء المعفو عنها نجس، يبقى أل تشمل جميع أنواع الدماء، جميع أنواع إيه؟ الدماء، دم آدمي أو دم غيره، يشمل دم الآدمي ودم غير مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ويشمل المعفو عنه وغير المعفو عنه. العفو لا ينافي النجاسة، العفو عن الدم لا ينافي نجاسته. واضح ولا غير واضح؟ طيب، لكن بعض الأشياء قد توجد على صورة الدم وليس الدم. تقدم معنا في باب الغسل أن المنية قد يصير على صورة الدم مع بقاء أحد أوصافه التي يميز بها. هل هذا دم؟ يعني هل هو نجس حينئذ؟ لا، هو مني، هو لكن على صورة الدم، مني لكن على صورة الايه؟ هو ليس بدم، فلا نحكم عليه بالايه؟ بالنجاسة. قال والقيح، لأن القيح دم مستحيل، القيح دم مستحيل إلى فساد، دم مستحيل إلى ايه؟ يعني تحول من حالة كونه دما إلى كونه قيحا، هذا استحالة، يعني تحول وتغير من صورة إلى صورة، وهذه الصورة استحالة من فساد إلى فساد، أو استحالة من حالة إلى حالة فاسدة. فلا يقال اللبن مستحيل من الدم، يعني أصل اللبن دم يخرج من بطونه إيه؟ يخرج من بين فرث ودم اللبن الخالص. فاللبن خارج من الدم أو مستحيل عن الدم، لكن استحالته إلى صلاح لا إلى فساد، فلا يعترض بذلك. فالقيح دم مستحيل إلى فساد. واضح؟ قال والقيح هو الخارج من المعدة، والخارج من إيه؟ من المعدة. إذا وصل إلى مخرج الجوف الباطن، مخرج الجوف الباطن ومخرج الحاء، مخرج الإيه؟ الحاء. إذا انتقل ما في المعدة ولو كان ماء، ولو لم يستقر في المعدة، لكن إذا دخل وخرج منها ووصل إلى مخرج الحاء حكمنا عليه بأنه قيح وأنه إيه؟ نجس. لكن إذا ابتلعت شيئا ولم يصل إلى المعدة ثم خرج منك لا يكون نجس، لا يكون قيح. واضح يا مشايخ؟ يبقى ما هو القيح؟ فالخارج من المعدة إذا وصل إلى مخرج الجوف الباطن، لو مخرج إيش؟ مخرج حرف الحاء. تمام؟ أما الداخل، ها؟ الذي دخل ثم خرج ولم يصل إلى المعدة لا يكون قيئا، لا يكون ايه؟ وكذا الخارج من غير المعدة كالبلغم الخارج من الصدر، هل هذا قيئ؟ ليس بقيئ، فهو طاهر. تمام؟ هذا ضابط مهم، كلام الحواشي مضطرب فيه جدا. يبقى ما المراد بالقيء؟ الخارج من المعدة إن وصل إلى مخرج الحاء، لكن إن لم يصل هو في حكم النجاسات الباطنة، لا يحكم عليه بشيء، لا حكم لها. إن وصل إلى مخرج الحاء نقول إيه؟ هذا نجس. أما إذا دخل داخل من الفم وجاوز مخرج الحاء ووصل إلى المريء لكن لم يدخل المعدة ثم رجع نقول هذا طاهر. وكذا لو خرج من غير المعدة كالبلغم خارج من الصدر نقول هذا إيه؟ طاهر. أما البلغم خارج من المعدة لاقي النجس خلاص، كل ما خرج من المعدة نجس. واضح ولا غير واضح؟ نعم. في فرق يا مولانا بين كونه نجسا وكونه لا ينقض الوضوء او ينقض الوضوء. إذا انفتح منفتح إذا انفتح ثقبكم فوق المعدة فوق السرة أو في السرة ها ومع انفتاح الأصلي مع انفتاح الإيه الأصلي أو مع انسداده انسدادا عارضا هل هذا الخارج ينقض الوضوء تحت المعدة فوق المعدة لا لا لا, لا. مع انفتاح أو انسداد الأصلي هل هذا الخارج ينقض الوضوء لا, لا. هل عدم نقضه الوضوء يستلزم طهارته لا. لا يستلزم نحكم عليه بكونه نجس ونحكم عليه بكونه لا ينقض الوضوء لسه خالي أطفال احنا نسكن نشفي اي نعم واضح كده يا مشايخ الريح ناقض الوضوء او لا وطاهر او لا طاهر افصل يعني الجهات واضح قيء الصبيان زي ما الشيخنا بيقول قيء الصبيان النجس لكن يعفى عن ثدي أمه إذا ابتليت بذلك يعني هو مثلا الصبي في أوائل عمره يستمر عنده القيء ويبتلى بالقيء دائما بيسموه أشق تمام يعني إذا امتلأت معدته باللبن أخرج شيئا من الايه من اللبن هذا قيء أو لا قيء نجس أو لا نجس لكن إذا كثر ذلك من الصبي عوفي عنه في ايه في ثدي أمه فلا يجب عليها أن تغسل ثديها إذا أرادت الصلاة هو يرضع من بفمه وفمه متنجس بالقيء تمام إذا أرادت أمه الصلاة لا نكلفها بغسل الثدي طب هل يعفى عن القيء في الملابس فيه خلاف طويل يا مولانا وإذا يعني إذا وقع الخلاف فالحمد لله في رخص تمام والاحتياط الأول لكن هو خلاف بين المتأخرين يعني كيف أن الريح طاهر معناه يعني أهل العلم نصوا على أنه إذا كان له جرم الجرم يبقى نجس أي واضح في جرم فما دام ليس له جرم النجاسة غير مرئية ومعفى عنه ولكن لا تأخذ حكم الطاهر بص يا سيدنا الشيخ دخان النجاسة النجس كيف يعرف دخان النجاسة يعرف بالأثر بالأصل. طيب الريح له أثر نعم لا ضرر إذا هو لا وجود له لكن لا يشترط حكم طهارة لا هو أصلا غير موجود حتى يعفى عنه ومروره على محل النجاسة لا يستلزم نجاسته لا يلزم من مروره على محل النجاسة تنجيسه أو تنجسه بذلك ليس هو نجاسة ولا إيش تقدرينه هو إيش يعني لما جينا هو حد بيتناول الريح لا مش مقصود على مضاد تناول لا استمرار يعني نعم يعني ما يعني سلم هو مستخدم ولا شك لكن ما بعد استخداره يعني ما الذي سنستفيده ليس هو كدخان النجاسة ليس كدخان النجاسة لا لا جرم له يا مولانا لا جرم له النجاسة لا بد أن تكون لها جرم والريح لا جرم له لكن دخان الحاصل عن النجاسة نجس لوجود جرم له النار نفسها النار التي اشتعلت بالنجاسة النار طاهرة لكن الدخان الحاصل عن هذا الحريق نجس وبدأتنا باخذ الدرس ما تتعجلش طيب قال والقيح والقيء والخمر والنبيذ الخمر هي المتخذة من عصير العنب خاصة النبيذ هو المتخذ من غيره المتخذ من أي من غيره كالبلح والبصل والتفاح ونحو ذلك تمام والمراد بقوله والخمر والنبيذ كل مسكر مائع فيه شدة مطربة فيه شدة ايه ما المراد بالشدة ما المراد بكونه مشتدا بكونه يلزع يعني اذا شربته احسست بايه بشدة بلذعان في اللسان والحلق تمام وكونه مطرب يعني ايه يشعر بالانتشاء يشعر بالايه بالانتشاء ويغيب معه العقل يعني ليس مطلق الانتشاء لان الحشيش قد يورث انتشاء لكن لا جدة فيه تمام قوله والخمر والنبيذ أي هما إيه نجستان سواء كانت الخمر محترمة أو غير محترمة عندنا الخمر نوعان يا مشايخ الخمر والنبيذ نوعان محترم وغير محترم المحترم ما عصر لا بقصد الخمرية ما عصر لا بقصد لأن عصر بقصد أن يخلل أو لا بقصد أصلا لكن الخمر غير المحترمة التي عصرت بقصد الخمرية التي عصرت بقصد المحترمة وغير المحترمة نجسة كلاهما ايه نجستان قال وكل مسكر مائع المراد بالمسكر هنا ما يغطي العقل ما ما يغطي ليه؟ ما يغطي العقل لا بالشدات المطربة لا بالشدات ليه؟ لأن ما فيه شدات المطربة لا يكون إلا مائعا لا يكون إلا مسكرا لا يكون إلا إيه؟ مسكرا ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا مسكرا ولا يكون إلا مائعا ما فيه شدات المطربة لا يكون إلا ولا يكون إلا مائعا يعني الاثنان فحتى يكون لقوله مائع فائدة نقول المراد المسكر المغطي للعقل فيدخل فيه الحشيش والبنج والأفيون ونحو ذلك تمام؟ والمراد كونه مائع حتى يخرج كل الجامدات ويبقى معنى ذو الشدة المطربة الذي لا يكون إلا مسكرا مائعا يبقى وكل مسكر مائع خرج المسكر الجامد فهو طاهر المسكر الايه؟ جامد طب إذا جمدت الخمر هل تنتقل من النجاسة إلى الطهارة؟ لا العبرة بأصلها لكن إذا أميع المسكر الجامد يعني إذا أذيب الحشيش واشتد وأطرب هذا قيد يصير نجسا وجودة الطيب نعم إذا أذيب صارت ذائبة لكن بشرط أن يكون فيه شدة مطربة لكن إذا أذيب وكان مسكرا فقط لا يكون نجسا لكن إذا أذيب وصارت فيه شدة مطربة يعني أرغى وأزمد حينئذ نقول إيش صار نجسا واضح؟ طيب أي سؤال؟ نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يخرب بيت الهيبرة شيخ نعم يا شيخ الفرق بين القيح والقيح القيح هذا دم استحال تحول من دم إلى شكل آخر صديد واضح؟ أما القيح فهو ما يخرج من المعدة الشدة يعني يلزع إذا شرب يلزع إلى إيه؟ يلزع إذا شرب أما الطرب معناه أنه يغطي العقل ويحدث عند شاربه انتشاء واضح ولا غير واضح؟ حد عنده سؤال قبل ما نبدأ؟ تعال يا حمزة تعال ربنا يهديك تعال بس لا إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم يلا يا شيخ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعماله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد قال رضي الله عنه والكلب والخنزير وفرع احدهما اي من النجاسات الكلب سواء كان معلما او غير معلم تمام والخنزير قال وفرع أحدهما الخنزير معروف الحيوان المعروف على أي صورة كان سواء كان بريا أو إنسيا هو نجس تمام يعني ليس هو كالحمر الحمير الأهلي منها نجس والوحشي منها طاهر مأكول تمام هو حال حياته كل طاهر يعني الحمر حال حياته كل طاهرة لكن هذا مأكول وهذا غير مأكول وميتة هذا نجس وميتة هذا نجس لكن هذا إذا ذبح يؤكل وهذا إذا ذبح ميتا واضح؟ الخنزير كله نجس سواء كان بريا أو إنسيا قال وفرع أحدهما أي وفرع أحدهما يعني أحد هذين المذكورين الكلب والخنزير مع الآخر أو مع حيوان طاهر آخر وفرع أحدهما يعني ولد أحدهما سواء كان مع كلب يعني كلب مع خنزير نزى كلب على خنزيره فأنجب كائنا فإذا سلمنا العلوق بذلك والحمل بذلك وهذا يعني لا يحدث نقول هذا الناتج نجس طيب إذا نزل كلب على مثلا معدة ها نقول الناتج نجس أيضا إذا سلم حامل المعز منه وهذا يعني غير مسلم أصلا قال والودي الودي هو ماء أبيض ثخين كدر يخرج عند حمل شيء ثقيل أو يخرج عقب البول إذا استمسكت الطبيعة. يبقى يخرج عليه في حالين: واحد عقب البول إذا استمسكت الطبيعة، يعني استمسكت الطبيعة يعني جاف الخارج منه جدا، يعني إذا أردت أن تتغوط وجدت صعوبة، هذا يسمى استمساك الطبيعة. إذا تمولت قد يخرج الودي، فما هذا الودي نجس. ويخرج عند حمل شيء ثقيل، قد يخرج لكن لا يلزم إيه خروجه، يعني هذا لا يضطر أصلا. قال: والودي والمذي. المذي هو ماء شفاف، وقيل أبيض وقيل أصفر، لكن هو شفاف كما تعرفون. يخرج عند ثوران الشهوة، يخرج عنده ولا يصاحب خروجه شهوة، يعني إذا خرج لا يصاحب نفس الخروج شهوة، لكن هو يخرج عند الثوران، ليس هو كالمني. المني يصاحب خروجه إيه؟ شهوة. لكن المذي لا يصاحب الخروج شهوة، لا يصاحب خروجه إيه؟ شهوة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال: وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، كالحمر الأهلية التي تكلمنا عنها، إذا ذبحت الذبح لا يفيدها زكاة، لا يفيدها تحليلا، فيصير ميتة والميتة نجسة، فما لا يؤكل إذا ذبح ميت. واضح؟ ولو أكل على بعض المذاهب ميتة عندنا، ولو أكل على عند بعض المذاهب وميتة عندنا. واضح؟ يعني مثلا الكلب عند المالكية طاهر ويؤكل، يعني إذا كان معلوفا أكل بلا كراهة كمان، وإن لم يكن معلوفا أكل مع الكراهة. يعني الحمد لله لنعمة الشافعية. علماء أكامل رضي الله عنه. قال: والميتة. تلك العرب يأكل الكلاب في الصين. احنا بنرجع للصين من الكفار. قال: والميتة. الميتة يا مشايخ هي التي أزيلت حياتها بغير زكاة شرعية، يعني ما أزيلت حياتها بغير زكاة إيه؟ شرعية. تمام؟ بأن لم تذك أصلا، لم تذك أصلا بأن مثلا كانت منخنقة أو مفقودة أو متربضية أو نطيحة أو أكل منها سبع، هذه ميتات. أو ذبحت بغير أداة شرعية كشفرة، أو ذبحت بأداة شرعية وكانت مما لا يؤكل، كل هذه إيه؟ ميتة، لأن الزكاة لا تفيدها طهار، هذه ميتة أزيلت حياتها بغير زكاة شرعية، فيدخل في ذلك، يدخل في الطاهرات فيما ليس بميتة البعير الناد الذي قتل بالسهم. عندك جمل شديد النفر، جمل شموس، تمام، لا يستطاع السيطرة عليه، فضرب بسهم فمات، ضربه بالسهم زكاة شرعية له. واضح؟ إذا اصطدت بجارح بجارحة وقاتلت الجارحة الصيد ولم تدرك زكاة ذلك، بالك، لكن مثلا إذا ضربت الجمل بسهم وأدركت زكاته ولم تزكه ميت، لكن ومات بالسهم أو مات الصيد بالجارحة بالضغط، يعني بالانحصار، لأن الجارحة حصرت هذا فانضغط فمات. تمام؟ كل ذلك زكاة شرعية، فهذا طاهر. والجميل إذا مات أو بزكاة أمه، إذا كانت الأم حاملا ثم ذبحت فمات الجنين سبعا لأمه، هذا زكاته تابعة لزكاة أمه. واضح؟ كل هذه زكاة شرعية، فليس الميت بذلك ميتا، إنه هو إيه؟ طاهر. الميتة ما أزيل حياتها بزكاة غير شرعية. واضح يا مشايخ؟ وألف الميتة للعموم، ألف الميتة للإيه؟ تشمل جميع الميتات، تمام، ويشمل جميع أجزاء الميتة، ويستثنى من الميتات السمك والجراد والأدم، لذلك قال: والميتة إلا السمك والجراد والأدم. واضح؟ والأدم سواء كان حربيا كافرا حربيا أو لا أو مسلما، ميتته طاهرة، وميتة الجن طاهرة، وميتة الملائكة إن فرضنا أن الملائكة يموتون طاهرة. تمام يا مشايخ؟ نعم. قال: إلا السمك. المراد بالسمك حيوان البحر المأكول، المراد بالسمك إيه؟ ولو لم يكن على صورة السمك، ولو لم يكن على صورة السمك، يعني مثلا حصان البحر، هذا ميتته طاهرة أو نجسة؟ لكن حيوان البحر غير المأكول نجس، زي التمساح البرمائيات ما يعيش في البر والبحر على السواء، هذا ايه؟ ليس من حيوانات البحر وغير مأكول. الضفدع نجس، التمساح نجس، الحية إذا كانت تعيش في البر كعيشتها في البحر نجس، لكن ما لا يعيش في إلا في البر من الثعابين طاهر، تمام؟ ما لا يعيش إلا في الماء، واضح ولا غير واضح؟ طب ثعبان البر نجس أو لا؟ نعم ثعبان البر نعم إذا مات فميت، لا إذا مات ميت، لكن يجوز أكله إذا استطه ولا بحته ولا كيده. نعم إيه المانع أن تتخذ؟ يعني ما الدليل على ترك أكل الثعابين؟ يعني مولانا الأسنان، أسنان إيه؟ ما اسمه؟ لا ولا يفك بنهم. طيب قال ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الأدمي، أي ومن النجاسات لبن غير المأكول كلبن الحمر الأهلية، وخرج بلبن ما لا يؤكل لبن المأكول فإنه إيه؟ طاهر. قال غير الأدمي أي غير لبن الأدمي، فالأدمي لا يؤكل لحمه ولبنه طاهر ولو كان لبن صغيرة، كان صغيرة لم تبلغ الحلم لبنها طاهر، ولو كان لبن رجل، لو فرضنا أن الرجل يخرج لبن، تمام؟ وهل يجوز بيعه أو لا؟ يعني لبن الرجال، لبن الذي يخرج من أحداء الرجال، تمام؟ هل يجوز بيعه أو لا؟ تفريعا على طهارته ومنفعته يجوز، لكن قلنا أنه نجس لا يجوز، تمام؟ طيب قال وشعر الميتة، هذا داخل في قوله والميتة صح؟ لكن أراد أن ينص عليه إيه؟ تأكيدا. وشعر الميتة أي ومثل الشعر الصوف والوبر والريش، تمام؟ وكل أجزاء الميت، سواء كانت الميتة مأكولة اللحم حال الحياة أو لا، شعرها نجس، شعرها إيه؟ يبقى مأكول اللحم إذا مات ولم يدك شعره نجس أو لا؟ نجس. كل أجزاء الميتة نجس، واضح؟ طيب قال وشعر غير المأكول إذا انفصل في حياته إلا الآدمي، أي ومثل الشعر هنا الصوف والوبر والريش، إذا انفصل حال الحياة شعر غير المأكول، يعني شعر الحمر نجس إذا انفصل حال الحياة، ومن باب أولى إذا انفصل بعد الممات، لأنه بعد الممات يكون ميتا وإن ذبح. إلى الآدمي، الآدمي غير مأكول وشعره المأخوذ في حياته أو بعد مماته طاهر ولا شك، واضح؟ تكريما للآدمي يعني. نعم. قال ومني الكلب والخنزير، وكذا مني المتولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وخرج بقوله الكلب والخنزير سائر الأمناء، سائر أنواع المني طاهر، سواء كان مني مأكول أو غير مأكول، مني آدمي أو لا، يبقى كل الحيوانات منيها طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما فهو إيه؟ نجس، وسينص عليه. قال والإنفحة طاهرة إن أخذت من سفلة مذكاة لم تأكل غير اللبن. الإنفحة هي شيء أبيض يشبه اللبن، يؤخذ من المعدة الرابعة للحيوان من النعم، سواء كان عجلا أو كان ضأنا أو معزا، المعدة معدة البهيمة مقسمة إلى غرف، مقسمة إلى إيه؟ إلى غرف. الغرفة الرابعة الكبيرة أكبر غرفة فيها شيء أبيض اسمه إنفحة، هذا الشيء يؤخذ ويجفف ويطحن ويدخل في صناعة الجبن، يستخدمه الناس الذين يصنعون الجبن. هذه الإنفحة قد تكون نجسة وقد تكون طاهرة. إن أخذت من سخلة، من سخلة يعني من صغيرة رضيعة من عجل أو معز أو ضأن رضيعا، من سخلة يعني من إيه؟ من رضيع، من حيوان رضيع، يعني قال من سخلة مذكاة، شرط السخلة أن تكون مذكاة ولو بزكاة أمها، لم تأكل غير اللبن، أي لم تأكل غير اللبن على سبيل الإيه؟ التغذي، فلو أكلت غير اللبن على سبيل التداوي لا يضر، واضح؟ طيب سواء جاوزت السخلة عامين أو لا، ليس هو كبول الصبي الذي لم يطعم غير لبن كما سيأتي معنى أن بوله نجاسة مخففة. لا السخلة سواء جوازت عامين أو لا ولم تطع غير لبن وكانت مذكاة من انفحتها طاهرة وإلا فنجس وإلا فإيه؟ فنجس. واضح ولا غير واضح؟ مولانا. نعم يا مولانا. ضبط الرضيع يعني شاب أمي. لا ضابط له في البهائم. يرضع. يرضع ولم يتعاطى غير اللبن. تمام؟ طيب. في مسألة يا مستر. ضابط الكلب. هل هو من له جلاح؟ لأن دلوقتي في ناس بتربي ذئاب بتربي سعاد. الكلب الكلب المعروف. لكن دي لها حكم طهارة يعني تقبل شبيه بالكلب في كل حاجة لأنها جزء طاهر حال حياته طاهر. يبقى لا ليس مربي الكلب الفصيلة الكلبية. تمام. لا مربي الكلب الكلب المعروف اللي هو كثير اللهاج يلهث دائما. قال وما يسير من فم النائم إن كان من المعدة بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه نجس إن كان من اللهوات بأن كان ينقطع فطاهر. الماء الذي يخرج من فم النائم أو من غير النائم يعني الماء الذي يخرج من الفم مطلقا سواء كان نائبا أو مغمى عليه أو مجنونا أو مستيقظا كامل العقل لكن يسيل فمه لعلة ومرض هذا الماء الذي يخرج من الفم إن تيقن كونه من المعدة نجس لأنه قيء وإن لم يتيقن كونه من المعدة أو تيقن كونه من الفم فهو طاهر. واضح؟ قال وما يسير من فم النائم فالتقيل من النائم ليس بإيه؟ ليس بقيء وهو للغالب إن كان من المعدة يعني إن تيقن خروجه من المعدة وما دليل كونه من المعدة قال بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه سواء كان ممكنا أصفر أو لا يبقى ما طال ما لم ينقطع إذا طال النوم خارج من المعدة سواء كان أصفر وممتن أو ليس بذلك في النهاية نهاية المحتاج بين كون الخارج من المعدة بكونه أصفر ممتن لكن ابن حجر قال لا وإن لم يكن أصفر ممتن وتيقن خروجه من المعدة كان نجس وإن كان أصفر ممتن وتيقن خروجه من غير المعدة فهو طاهر إذا المدار على إيه؟ على المعدة على خروج المعدة أو لا طب إذا حصل الشك لا شك مع الإيه؟ لا لا لا لا لا نجاسة مع الشك لا نحكم التنجيس مع الإيه؟ مع الشك قال نجس قال إن كان من المعدة نجس لكن مع نجاسته يعفى عنه في حق من ابتلي به يعني من كان إذا نام سال الماء كثيرا من فمه عفي عن هذا السائل ولو كان كثيرا جدا ويعفى عنه في بدنه وملبوسه وفراشه كل شيء واضح؟ نعم قال وإن كان من اللهوات اللهوات اللهوات جمع اللهاء أو اللهاء وهي اللحم المتدلية آخر الفم والمراد خروجه من الفم يعني لا من المعدة قال وإن كان من اللهوات بأن كان ينقطع فطاهر نعم لأنه كالريق والريق طاهر إن كان من حيوان طاهر قال والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان إن كانت طاهرة كالسمك فطاهر وإلا كالحمار فنجس قال والعضو المنفصل من الحي احترز بالعضو عن الشعر احترز بالعضو عن الايه تقدم معنا أن شعر غير المأكول إذا أخذ منه حال الحياة فهو نجس أو طاهر نجس تمام لكن العضو ننظر العضو فيه تفصيل أيضا إذا قال والعضو المنفصل من الحي حكمه أي حكمه طهارة نجاسة حكم ميتة ذلك الحيوان ننظر إلى ميتة الحيوان إن كانت ميتته طاهرة فهذا العضو المنفصل حال الحياة طاهر وإن كانت ميتة هذا الحيوان نجسة فهذا العضو المنفصل حال الموت حال الحياة نجس مثل قال إن كانت طاهرة يعني إن كانت ميتة هذا الحيوان طاهرة كالسمك فطاهر يعني إذا قطعت سمكة حية نصفين هذا النصف الذي قطع حال الحياة طاهر أو نجس طاهر لأن ميتة السمك طاهر طب إن كانت قال وإلا يعني وإن لم تكن الميتة ميتة الحيوان طاهرة حال الموت بأن كانت نجسة قال كالحمار أي كميتة الحمار فالمقطوع نجس أيضا حالة واضح ولا غير واضح إذا كان السمك حيا هل يجوز شيه؟ هل يجوز أن نشويه بالنار؟ هل يجوز أن ندخله الفرن قبل أن نقتله؟ لابد من ذبحه نجس أو قتله. نجس جعل البطن ونحو ذلك، لكن هذا تعذيبه من النار حرام، يقع فيه كثير. يقول هذا السمك طازج يخرج من الماء الآن ويلقيه حيا في النار حرام. نعم. قال وإلا يعني وإن لم تكن ميتة ذلك الحيوان طاهرة بأن كانت نجسة فالعضو المنفصل منها حال الحياة نجس، لكن يستثنى من هذا فأرة المسك. معايا يا عم الشيخ؟ معايا؟ فأرة المسك، ما هي فأرة المسك؟ جلدة تنبت في قدم الغزال في أعلى فخذه. الغزال الضبي الغزال المعروف ينبت فيه شيء هكذا كالسلعة، هذا الشيء يتخلق فيه مسك، يتخلق فيه إيه؟ هذه الجلدة نسميها فأرة المسك، نسميها زي فأرة المسك. هذه الجلدة لها تفصيل يخالف المأخوذ حال الحياة. إذا أخذت إذا انفصلت هذه الفأرة حال الحياة فطاهرة. هذا عضو منفصل من حيوان حال الحياة وهذا الحيوان ميتته نجسة، فالقياس أن تكون الفأرة إيه؟ نجسة. لا، هذا مستثنى، فأرة المسك طاهرة، وإلا لتنجس المسك بها، والمسك أطيب الطيب. تمام؟ ولا قائل بنجاسة المسك بفرطه. طيب إن أخذت حال الموت، يعني إذا سقط فأرة المسك حال الموت نجس. ها؟ موتين بزفات؟ اصبر علينا بقى يا مولانا. بعضهم يقول طاهرة مطلقة، بعضهم يقول إيه؟ وأظنه ابن حجر، أظنه ابن حجر. شيخ الإسلام زكريا يقول لا، الفأرة نجسة والمسك طاهر إذا أخذت بعد موت الغزال. الفأرة نجسة والمسك فيها إيه؟ طاهر. واضح ولا غير واضح؟ وكأن شيخ الإسلام قال برضو المسك متنجس. عموما يراجع يعني يشوفوها نعم. قال والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج وبيض المأكول وغيره ولبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته وعرف الحيوان الطاهر طاهر حتى الفأرة. العلقة مبتدأ خبره طاهر، يبقى المبتدأ وما عطف عليه خبره طاهر. المبتدأ الذي هو العلقة وما عطف عليه وقوله والمضغة ورطوبة الفرج و و و و و خبره ايه؟ طاهر. واضح يا مشايخ؟ العلقة دم استحال، دم غليظ استحال عن المني، استحال عن الايه؟ عن المني. والعلقة طاهرة ولو من حيوان غير مأكول اللحم، لو من حيوان ايه؟ غير مأكول اللحم. اما المضغة فهي قطعة لحم استحالت عن العلقة، قطعة لحم استحالت عن الايه؟ وهي ايضا طاهرة. إن كانت في حيوان، كانت من حيوان طاهر، كانت من حيوان إيه؟ طاهر ولو غير مأكول، يبقى علقة ومضغة الكلب نجسة أو لا؟ نجسة، لأن الكلب نجس. واضح؟ طب علقة الحمار طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. واضح؟ لا، الطهارة لا تجاوز الأكل، لكن إذا أصابت محلك ثوبا أو بدن لا تنجس. كلامنا الآن فيما ينجس أو لا، لا فيما يجوز أكله أو لا. بعد الحج سيأتينا باب الأطعمة إن شاء الله نتكلم في الكلام على الأكل. قال ورطوبة فرج المرأة أي طاهرة أيضا. الرطوبة الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، الإفرازات المهبلية التي تخرج من فرج المرأة، وهذه الرطوبة قد تكون بيضاء وقد تكون شفافة ومترددة بين العرق والمذي، وليست عرقا وليست مذيا وليست منيا. تمام؟ هذه طاهرة، لكن محل كونها طاهرة إذا خرجت من المحل الذي يجب غسله في الاستنجاء، وهو الذي يظهر من الثيب عند قعودها، أو خرجت من محل يصله ذكر مجامع. تمام؟ إذا خرجت من أحد هذين المحلين حكم بطهارتها، لكن إن خرجت من المحل الذي هو وراء ذكر المجامع من باطن الفرج نجسة اتفاقا، نجسة اتفاقا. واضح ولا غير واضح؟ يبقى رطوبة الفرج لها ثلاث محال تخرج منها. إما أن تخرج من المحال الذي يجب غسله في الاستنجاء، وهو ما يظهر من الثيب عند قعودها، هذه الرطوبة طاهرة اتفاقا. أو تخرج من المحل الذي يصله ذكر المجامع، فهذه طاهرة في الأصح. أو يخرج من المحل الذي أبعد من ذلك، فهي نجسة اتفاقا. واضح ولا غير واضح؟ ومثل فرج المرأة فرج الحيوانات الطاهرة، رطوبة فرجها طاهرة. يبقى المرأة ليست بإيه؟ ليست بخيل، ليست بخيل. قال وبيض المأكول، أي وبيض المأكول إيه؟ طاهر. واضح؟ ظاهر الكلام يشمل ما لو استحالت البيضة دما أو لا. يعني لو استحالت البيضة دما تكون طاهرة، والدم الذي فيها طاهر أيضا، لكن محل ذلك في المستحيلة إذا لم تفسد. يبقى البيضة إذا استحالت دما ولم تفسد فهي طاهرة. طب إن فسدت ناجس، ما ضابط الفساد وعدمه؟ ما ضابط الفساد وعدمه؟ إذا فسدت لا يتخلق منها فرخا، وإذا لم تفسد تخلق منها الإيه؟ الفرخ. واضح ولا غير واضح؟ نعم يا سيدي. قال وبيض المأكول وغيره، أي وبيض غير المأكول، وبيض غير الإيه؟ كبيض الجوارح، كبيض الطيور الجوارح، بيضها طاهر. واضح ولا غير واضح؟ نعم. طب بيض الميتة طاهر أم نجس؟ الميتة غير مأكولة صح؟ لا، إن تصلب طاهر وإن لم يتصلب فهو نجس. بيض الميتة، الميتة غير مأكولة، قوله وغيره، بيض المأكول وغيره يعني بيض غير المأكول، يدخل فيه بيض الايه؟ بيض الميتة صح؟ لأن الميتة غير مأكولة. بيض الميتة إن كان متصلبا فطاهر، وإن لم يكن متصلبا فنجسا. واضح ولا غير واضح؟ في الأرض الميت هذا فيه تفصيل. متصلب عليه قشرة. نعم قشرة صلبة، لكن ليس القشرة صلبة. نعم ليس القشرة الرخوة. قال ولبنه، الضمير في لبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه يعود إلى المأكول. يعود إلى إيه؟ المأكول. لا إلى غير المأكول. ولبنه يعني ولبن المأكول، وشعره وصوفه ووبره وريشه، بشرط قال إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته. فإذا انفصل في مماته بعد عدم تذكيته نجس أو لا؟ لأنه ميت نجس، لأنه ميت. يعني مثلا لو سقطت بهيمة من السطح فماتت، هذا الشعر، أو سقطت غنمة من السطح فماتت، هل هي ذكيت؟ لا. طاهرة أو نجسة؟ نجسة. هذا الشعر المأخوذ منها أو هذا الوبر المأخوذ منها طاهر أو نجس؟ نجس. نجس. واضح ولا غير واضح؟ قال وعرق الحيوان الطاهر طاهر. عرق الحيوان الطاهر احترز بقول الحيوان الطاهر عن الحيوان النجس، وهو الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فكل حيوان غير هذا عرقه طاهر، أما عرق الكلب والخنزير وريقه نجس. واضح؟ قال حتى الفأرة، يحتمل أن المربي الفأرة هنا ليه؟ الحيوان المعروف الذي يشبه ابن عرس، تمام؟ أي حتى الفأرة عرقها طاهر. ويحتمل أن المربي الفأرة هنا فأرات المسك، أي حتى فأرات المسك طاهرة. وتقدم معنا أن الفأرة فيها إيه؟ فيها تفصيل، إذا أخذت حال الحياة فطاهرة مطلقة، أو أخذت بعد تزكية الغزال فطاهرة مطلقة، أما إذا أخذت بعد أخذت من الميتة وقع الخلاف، فقيل طاهرة وقيل ايه؟ نجس. وهما قولان قويان، وهما قولان ايه؟ قويان. واضح ولا غير واضح؟ نعم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ إذا فوق يعني. لا. ما لا. في حاجة يعني؟ خلاص. حدك؟ كده أحسن. جو حر. أيوة زين. أقول وشعره وغير المأكول هل دخل في هذا القيد الكف من أن يشعر الكف إذا تخفى؟ أي نعم نجس. إذا صعب احترازه يوفى عما في عقم ابتلي به. مثلا دخل القيد في المسجد ويتجاوز يعفى في حق من ابتلي به كزرق الطيور إذا عن المنشا. ذق الطيور، خرق الطيور، الروث الناتج عن الطيور في جامع الأزهر مثلا في الصحن، قد تتغوط الطيور في الايه في الصحن وانت تخرج من الوضوء وقدمك مبتله فتمشي على هذا يعفى. يبقى اذا يعني ولا يجد كانوا بيحتجوا منه الخيل مأكول ولا يجيب احتراز منه. عندهم في روسيا بياكلوا الخيول. الرسول سيدنا كل ما يطلع كل ما الخيول في روسيا كل ما بعض نحن لا ما ربما بعض ياكل بعضهم. دعاني الى وليمه على خيل. كل ما يؤكل لحمه في وضوء طاهر ولا كل ما يؤكل لحمه ايه في وضوء طاهر؟ ده مش مذهبنا. عندنا جميع الابوال نجسه مذهب الحنابلة والمالكية بول المأكول طاهر، لكن عندنا نجس. ولا حجة لمن قال أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشفوا ببول الإبل، حديث العرانيين، لأنه يجوز الاستشفاء بالنجاسات إبل الخمر. الخمر والصرفة المحضة يحرم الاستشفاء بها ويحرم التداوي بها، لكن إن كانت مخطوطة جائز، وسائر النجاسات يجوز التداوي بها بالضرورة فقط. فهي نجسة يعني إما نحن نقول نجسة وجوز التداوي بها لا مانع. لم يكن مقامها مثلا. أي حد عنده سؤال؟ أيوة ناخد بس الشيخ الأول. البيت بيدي المأكل أنا في داخل طاهر، لكنه خرج من فرج الحيوان. القض يعني هذا الداخل، لكن القشرة قد تكون متنجسة إن كان عليها رطوبة. يعني هل النجسة المتصقة بهذا القش لابد أن أغسلها أولا ولا؟ لا مش لازم. إن كان جافا. ها؟ إن كان جافا ولا يوجد فيه أثر الرطوبة. طاهرة. نعم اسم الشيخ. فارق المسك وعرفنا المسك والغمبر ازاي بيخرج من الحوض؟ والله ما بيقول من الكبد. يقولون العنبر ماخوذ من كبد الحوت، لكن الكافيه ما اعرفش والله. ها البيت الرفع من حيوان لا يؤكل لحمه اذا اخذ بعض المال. البيض الرفع يعني البيض الرخوة. اذا اخذ بعض المال من حيوان لا يؤكل لحمه يعني نجس يعني. نعم أنا بمر الناس يلعبون مع الكلاب يعني فوق في الشعر وهذا ما هو الشيخ يسأل عن وضع اليد على الكلاب. نقول إذا كانت اليد رطبة أو الكلب رطب حصل التنجيس فواجب غسل اليد 7 مرات أحدهن بتراب. أما إن كان كله جاف خلاص، لكن هذا لا يسلم من لعاب الكلب. الكلب لا يدعك أبدا، لازم يلهث عليكم. هو الكلب لا يعرف عشان بس جسمه مش هيبرقش ما بيعرقش، لكن جه عليه ميه مثلا الرتب اللهف بينشف الميه. لا هو العرق ودرجة الحرارة مرتبطة باللسان عنده، يعني هو بيبرد جسمه باللسان وليس بالعرق. إذا هو مشكلته انه بيعيش في الكلب تعرفه ازاي بقى؟ يعني اذا كانت لا اذا جاء واحد ذبح لك كلب تعرف انه لحم الكلب ازاي؟ دون قريب من النار. فاهمين يا شيخ علي؟ الفصيله الكلبيه عامه يعني كل ما هو مفترس السباع والنمور والكلاب والذئاب ونحو ذلك بعد الجلد مباشره اللحم الاحمر، وتحت اللحم الدهن عكس الإنسان. الإنسان تحت الجلد الايه الدهن ثم اللحم والبهائم كذلك، لكن الكلاب الفصيلة الكلبية لا، اللحم ثم الدهن ثم العظم حتى يكون قوي البنية. حتى يعني حكي في ذلك قصة نقولها إن شاء الله. اقعد باشك عمال أحد واحد من العرب هذا يعني يحكى، لكن يعني هل أعلم الله أعلم وقع أو لم يقع، أنجب ولدا فسماه عبد الله ثم أنجب ثانيا فسماه عبد الله ثم جاءه ثالث فسماه عبد الله. إذا كده عنده كم واحد؟ ثلاثة. عبد الله. لما حضرته الوفاة قال عبد الله يرث، فعبد الله يرث، فعبد الله لا يرث. فكده حصل إشكال ونزاع من الإخوة الثلاثة، من منهم لا يرث ومن منهم يرث. فقالوا نرفع الأمر إلى القاضي. فارتحلوا إلى القاضي. فبينهم في الطريق وجدوا رجلا يسألهم: هل رأيتم بعيري؟ هل رأيتم جمل ملكي؟ فقال أحدهم: جملك هذا أعور؟ قال له: نعم. فقال الآخر: جملك هذا أعرج؟ قال: نعم. وقال الثالث: جملك هذا أزعر، يعني مقطوع الذيل؟ قال: نعم. قال: والله لم نره. طب ازاي؟ فقالوا: والله أنتم سرقتموا رحمتك. إيه؟ قال: لا أدعكم إلا عند القاضي. فقالوا: نحن ذاهبون إلى القاضي. فوصلوا إلى القاضي فرفع المتظلم أمره إلى القاضي، فقال: كيف عرفتموه ولم تروه؟ يعني تعرف الوصف. فقال: أما كونه أعور فلأن مررنا على حشب، على مكان حشيش أعشاب، فوجدنا العشبة يؤكل بالطول، يؤكل بالإيه؟ بالطول. والجمال إذا أكلت أكلت بالعرض، يعني هذا الصف من العشب تأكله هكذا، لا تمتد إلى الداخل إلا بعدما تنتهي من جميع العشب. فقال: فعرفنا أن ذلك إيه؟ أن ذلك جملا أعور، لأنه لا يرى هذا الجانب من العشب. تمام؟ وعرفنا كونه أعرج لأن وجدنا خف الجمل أحدها غائط في الأرض والآخر عائم على الأرض. أحدهما يعني المتحامل، فإذا كان أعرج يتحامل على رجل دون رجل، فعرفوا أن هذا الجمل أعرج. فقال: وكيف عرفتم أنه أزعر؟ قالوا: وجدنا روث الجمل غير متناثر. الجمل إذا راث ينثر بذيله روثه في كل مكان، لكن إذا قطع الذيل خرج البراز والغائط في محله دفعة واحدة. فقال: فعرفنا أنه أنه أزعر. فقال: اذهب. فلم يروه، يعني لم يروا جمل. فقال: ما قضيتكم؟ قالوا: أنا عبد الله، وأنا عبد الله، وأنا عبد الله. وقال أبونا عند الموت: عبد الله يرث، عبد الله يرث، عبد الله لا يرث. احتار القاضي وقال: أمهلوني يوما. واستضافهم عنده في البيت، وأمر خادمه أن يتحسس أمرهم، ينظر إليهم ويتابعهم. المهم، فباتوا ليلتهم، فجيء إليهم بطعام وخبز، بلحم وخبز. فقبل أن يبدأوا في الأكل قال أحدهم: أمزقوا، فإن هذا لحم كلاب. وقال الآخر: هذا الخبز من عجنته حامل في آخر شهرها، حامل في الشهر التاسع. ثم قال الثالث: القاضي الذي سيفصل بيننا من ولد الزنا. الخادم سمع هذا الكلام وانطلق إلى القاضي. فجيء بهم فقال: كيف عرفتم أن اللحم لحم كلاب؟ قال: وجدنا العظم يليه الدهن ثم يليه اللحم، وذلك لا يكون إلا في الكلاب. قال: فكيف عرفتم أن الخبز عجنته حابل في آخر شهرها؟ قال: وجدنا أن الرغيف مستو من جانب دون جانب، الحمل إذا كبر طفوها التي تطلع لإيه؟ الميل حتى تساوي الرغيف، فكانت تسويه من إيه؟ فإذا لا تستطيع أن تميل حتى تسويه كله. فقال: ومن قال إن ابن حرام؟ قال: أنا. قال: وكيف عرفت؟ قال: لأنك جعلت عبدك يتلصص أمرنا، ولا يفعل ذلك إلا من كان غير أصيل النسب. فقال: إذن أنا عرفت حل قضياتكم. من قال إن هذا لحم كلاب يرث؟ من قال إن هذا؟ سأل الأول الخادم على لحم الكلاب. سألوا على لحم الكلاب في القاضي. في الخادم قال له فعلا أنه استعجل، انتظر مجيء الغنم من المرعى ولم يأتي إلا كلب الغنم فذبحه للضيوف يعني. المهم يعني فالقاضي قال يعني: من قال أن هذا لحم كلاب يرث، ومن قال أن هذا رغيف خبزته حامل يرث، ومن قال إن ابن حرام لا يرث. احتج بقى الثاني يعني مش معنى يعني ليه؟ فقال: لأنك لست ولد أبيك، ولا يعرف ابن الحرام إلا ابن حرام. زي بعض يعني. فرجعوا إلى أمهم واستحلفوها واستنطقوها بالله. فقالت على هذا الثالث قالت نعم أبوك جاء بك من على باب مصر. كان مخيف يعني. طيب نبدأ الدرس. صعبين تفوقته يجوز يجوز ولا كباية أنا مرضى بالعنود بل مرضى بالكباية كان أحد الأخوة بيقول لي لقد شربت أعطيني كوب ماء من هذا الكوزو. قلت له الكوزو؟ قال لي هو الكوزو. قلت له ازاي ده مغرور بالحرف؟ فقال لي ألم تسمع ألفياتي في النحو؟ قلت له وما هي؟ قال والرفع ما كان الجر ذا يجوز كشربت من ذا الكوزو ومررت بالعجوز. اسمه أحمد صبري. كان رائع في نظم الشعر أحمد. هي في المعتقد دلوقتي. لا الحمد لله. أهلا سامي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال رضي الله عنه ورحمه وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومنيه غير نجس. وريقه أي وريق الحيوان الطاهر ودمعه أي ودمع الحيوان الطاهر. الضمير يعود إلى الحيوان الطاهر. والريق هو الماء الخارج من الفم خاصة والدمع هو الماء الخارج من العين خاصة. تمام. قال ولبن الآدمي. تقدم أن لبن الآدمي سواء كان لبن صغيرة أو صغير أو لبن رجل طاهر ومن باب أولى لبن الإيه الأنثى. قال ومنيه أي ومني الآدمي طاهر ومثل الآدمي الإيه الجن. تمام. نعم. لكن المراد بالآدمي هنا يا مشايخ الآدمي البالغ. الآدمي الإيه البالغ ذكرا كان أو أنثى. أما مني الصبي الذي لم يستتم 9 سنين قمرية فنجس. الماء الخارج على صورة المني قبل استكمال 9 سنين تحديدا نجس. في الحيض قلنا أقل سن الحيض 9 سنين إيه؟ تقريبا. لكن هنا التحديد واضح ولا غير واضح؟ يبقى مراده بمني الآدمي الذي يتأتى خروج مني منه بخلاف الصبي الصغير. واضح؟ نعم. قال غير نجس أي هذا المذكور من الريق وما وصف عليه غير نجس. غير نجس المراد به طاهر. طيب لماذا عبر هنا بغير النجس وهناك عبر بطاهر؟ نقول لعله للتفنن يعني تنويع في العبارة. قال وكذا مني غيره أي وكذا مني غير الآدمي أي طاهر. قال غير مني الكلب الخنزير. غير الكلب الخنزير يعني غير مني الكلب الخنزير وما تفرع من أحدهما. واضح ولا غير واضح؟ قال وقيل نجس أي وقيل مني غير الآدمي نجس. يبقى مني الآدمي طاهر اتفاقا ومني الكلب والخنزير وفرعهما نجس اتفاقا. ومني غير الآدمي مأكول اللحم وغير مأكول اللحم خلاف. طاهر على الأصح وقيل نجس. الذي قال بنجاسته الإمام الرافعي والمعتمد طهارته وفاق للإمام النووي رضي الله عنه. قال ولا يطهر شيء من النجاسات إلا الخمر إذا تخلل والجلد إذا دبغ ونجسا يصير حيوانا. هو بعد ما انتهى من بيان أعيان النجاسات شرع في بيان ما يطهر منها وكيفية تطهير هذه النجاسات. قال ولا يطهر شيء من النجاسات. ولا يطهر شيء من النجاسات يعني من النجاسات العينية من النجاسات الايه العينية. احتراز عن المتنجسات. احتراز عن فالمتنجسات تطهر بالغسل غالبا ايه غالبا. واحترزنا بقولنا غالبا عن بعض المتنجسات فلا تطهر بالغسل. المائعات اذا نجست لا يتأتى تطهيرها لا بالغسل ولا بغيره. يعني الخل والزيت ونحو ذلك اذا تنجس تعذى وتطهير وخلاص انتهى تمام. لكن الماء اذا مدس يطهر بالاستحالة اذا كثر. الثوب اذا مدس بالثوب الثوب يطهر بالغسل ونحو ذلك. واضح المتنجسات تطهر بالغسل ايه غالبا. اما نجس العين فلا يطهر منه شيء اصلا الا ثلاثه ايه افراد على خلاف في الاخير الثالث. قال الا الخمر. المراد بالخمر هنا المتخذة من عصير العنب خاصة. فالنبيذ لا يطهر بالتخلل. النبيذ لا يطهر بالايه بالتخلل. واختار السبكي طهره بالتخلل. يعني السبكي قال لا كل مسكر مائع يطهر بالتخلل. طب لماذا قال الأصحاب لا يطهر النبيذ بالتخلل؟ قالوا لأن فيه ماء فإذا حصل تخلل تنجس الماء بالخمر. فإذا تخلل نجس الماء المتنجس الخل. يعني عاد الماء المتنجس على الخل بالتنجيس. لكن الشيخ السبكي يقول لا الماء من ضرورة النبيذ فيعفى عنه. واضح ولا غير واضح؟ على كل المعتمد أن النبيذ لا يطهر بالتخلل والخمر خاصة هي تطهر بالتخلل. واضح ولا غير واضح؟ قال إلا الخمر سواء كانت محترمة أو غير محترمة تطهر بالإيه؟ بالتخلل. نعم. قال إلا الخمر إذا تخلل يعني تخلل بنفسه تخلل ولو بنقله من شمس إلى ظل وعصه ولو بقصد التخليل. يعني ولو كان النقل بقصد التخليل خلافا للحنابلة. قال والجلد إذا دبغ. المراد بالجلد هنا جلد الميتة. جلد الايه الميتة الذي نجس بالموت. هذه قيود مهمة. جلد الميتة الذي نجس بالايه بالموت. احترزنا عن جلد الميتة بجلد الايه جلد المأكول إذا ذكي وذبح فهو طاهر لا يحتاج إلى دبغ أصلا. هو طاهر لا يحتاج في طهارته إلى الدبغ. واحترزنا بقولنا نجس بالموت عن جلد غير المأكول إذا ذبح. تمام؟ فهو ميت. لا هذا لم نحتاج عنه. استغفر الله. احترزنا بقولنا نجس بالموت عن جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما. فجلد الكلب والخنزير نجس حال الموت وحال الحياة. واضح؟ فهو لم ينجس بالموت هو نجس في الحياة أصلا. يعني مثلا لو مات حمار جلد الحمار حال الحياة طاهر. لكن إذا مات نجس الجلد بالموت. فهذا جلد ميت وهذا يطهر بالدبغ. لكن جلد الكلب طاهر ولا نجس حال الحياة نجس فلا يطهر بالدبغ. واضح يا مولانا الشيخ؟ مبسوط مش عارف ليه. قال والجلد إذا دبغ. نعم. قال ونجسا يصير حيوانا. فالدب المتولد من النجاسات. يعني عندنا وجدت جيفة ميتة وجدت فيها دودا. ابن النقيب رضي الله عنه يقول هذا الدود استحال عن الميتة. استحال عن الميتة. يعني هذا صار حيوانا أو لا؟ الدود حيوان. هذا الدود أصله ميتة خلق من الميتة. فهذا الدود حيوان طاهر وأصله نجس. فالميتة النجسة طهرت باستحالتها إلى حيوان طاهر. واضح ولا غير واضح؟ ولو من مغلظ. نعم. لكن اعترض ذلك وقيل يحتمل أن الدود خلق في الميتة لا منها. خلق في الميتة لا هو طاهر بأصل خلقته ونشأته لكن تربى على الميتة. تربى بلحم الميت. لذلك لا يحصل التمثيل بهذا. يقوع الخلاف فيه والاحتمال. تمام ولا واضح ولا غير واضح؟ طيب قال ونجسا يصير حيوانا. طب لو صار النجس ترابا هل يطهر؟ لا يطهر. لو صار ملحا وقع كلب في ملاحة فذاب من شدة الملح وصار هذا الكلب ملحا هل يطهر هذا الملح؟ نجسا نجاسة مغلظة كمان. واضح؟ طيب قال فإذا تخللت الخمر أي صارت خلا بعد أن كانت خمرا. قال فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيه إما بنفسها يعني إما أن يكون التخلل بنفسها يعني بلا مصاحبة شيء أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه، أي نقلها من الظل إلى الشمس وعكسه، أو بفتح رأسها يعني فتح الإناء الذي هو فيها الذي هو فيها طهر، أي طهرت هذه ليه الخلط. قال فإذا تخلط خلط بغير إلقاء شيء، المراد بالشيء هنا أي شيء، أي شيء أجنبي عن الخمر، أي شيء إيه؟ أجنبي. سواء كان له دخل في التخلل أو لا. يعني مثلا لو وقعت حصاة، هل الحصاة تؤثر في التخليل؟ لا تؤثر. هذه تمنع من حصول التخليل، تمنع من عفوا تمنع من حصول الصق، يحصل التخليل لكن يتنجس، تمام. وسواء كان هذا الواقع، هذا الشيء الواقع في الخمر نجس أو طاهر، يعني لو وقع في الخل في الخمر قبل أن يتخلل شيء طاهر ثم تخلل لا نحكم على الخل بالطهارة، وكذا لو وقع فيه شيء نجس لا نحكم على الخل بالإيه بالطهارة. واضح ولا غير واضح؟ لكن إذا نزع الطاهر من الخمر قبل التخلل ثم حصل تخلل طهر الخل. إذا نزع الإيه الطاهر قبل التخلل وحصل التخلل طهر الخل. ولا ده واضح ولا غير واضح؟ ده ولم ينقص وزنه او سقط منه شيء في وين نقص ولا ينقص وزن الخل يعني؟ لا وزن الطاهر لا وقت ما لا موجود اهو خدت منه شيء وخدته يعني تبقى منه شيء في اتفصل جزء منه نعم في الخمر نعم هذا واضح ان هو موجود اصلا هو كده لم ينزع ونزع نزع كله تمام. طيب إذا وقع شيء طاهر في الخمر ثم نزع قبل التخلل وحصل التخلل هل يطهر الخل بذلك؟ لا، لأن النجس يقبل التنجس. هذا الخمر النجس تنجس بالإيه؟ بالنجس، يعني النجس تنجس، النجس عندنا يقبل الإيه؟ التنجس، فالخمر تنجس. فإذا طهر عن خمريته لا يطهر عن تنجسه بالإيه؟ بالنجسات الواقعة. واضح ولا غير واضح؟ قال بغير إلقاء شيء يعني شيء أجنبي عن الخمر، لكن الشيء غير الأجنبي عن الخمر كالدود الموجود في عصير العنب مثلا، إذا عصرت عنب وتولد فيه دود هذا دود أجنبي أو غير أجنبي؟ غير أجنبي فيعفى. وقعت أثناء العصر حبات عنب يعفى، لأن هذه الحبات ليست بأجنبية عن الإيه؟ عن الخمر. واضح ولا غير واضح؟ فلا تضر في حصول الطهارة بالتخلل. ها؟ طيب قال طهرت أي طهرت الخمر مع أجزاء الدن الملاقية لها. الدن المربى الإناء الذي فيه الخمر، الإناء الذي فيه إيه؟ الخمر. يطهر الدن تبعا للخمر ولو تشرب الدن من الخمر، ولو تشرب الدن من إيه؟ من الخمر. قال مع أجزاء الدن الملاقية لها وما فوقها مما أصابته عند الغليان. عندنا إناء خمر فوضعته على نار وفار وسخن الخمر جدا وفار وغلى. إذا فار الخمر يرتفع أو لا؟ ثم بعد هبوط الغليان ينزل أو لا؟ هذا الملاقي للخمر بعد النزل نسميه الأجزاء الملاقية للخمر. والشيء الذي والأجزاء التي غمرها الخمر حال الغليان نسميها إيه؟ هنسميها هي ما فوق الأجزاء الملاقية للخمر. هذه وتلك تطهر من الدم تطهر تبع للخمر. واضح ولا غير واضح؟ نعم. الغطر الغطر مرتفع ما لاقى الخمر المرتفع أثناء الغليان الجزء العلوي لكن الغطر ولم يصيبه خمر أصلا إذا لمسه الخمر خلاص تتنجس، لكن الغطاء إذا لم يصيبه الخمر طاهر، لكن ما أصاب الدن من الخمر إذا كان ملاقيا للخمر طهر تبعا للخمر. إذا علت الخمر أثناء الفوران والغليان وأصابت شيئا منه غير ملاقية له طهر تبعا للخمر. طيب الأجزاء الملاقية، الأجزاء التي هي فوق الجزء الملاقي إذا أصابها الخمر بغير الغليان، يعني مثلا أنت عندك إناء خمر فأذبت الخمر فيه فارتفع الماء فارتفع الخمر وغطى أجزاء أخرى غير ملاقية للخمر، هل هذا الجزء يطهر طبعا للدم أو لا؟ لا لا يطهر، انه غير ملاك للخمر. لا يا اخي، يبقى خرج بالغليان ما لو ارتفعت الخمر بفعل فاعل، ما لو ارتفعت الخمر بفعل فاعل، فلا يكفر هذا الجزء تبعا للايه الخمر. يعني ان غلى بسبب وضعه فوق النار يطهر، أليس هذا بفعل فاعل؟ لا، المرأة الغليان بفعل النار أو لا؟ أنت وضعك للإناء هذا فعل فاعل، إيقادك للنار هذا فعل فاعل، لكن صعود الخمر هل هو بفعلك؟ لا، هذا فعل النار، لكن أنت وضعت ملعقة وأذبت فهذا فعل فاعل أو لا؟ صعود الخمر إلى الأجزاء هذا بفعل فاعل. بوضع الملعقة أليس ينجس؟ ينجس أصلا، هذا شيء صح، لكن إذا هل معلقة طاهرة، فإذا زالت الملعقة الطاهرة وحصل التخلل يعني لو فرضنا يطهر. لما جاب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخمر تتخذ وخلل وقال لا يطهر يعني تعصر بقصد، لا قال لا، قال على سبيل الندب لعلهم أجابوا بذلك في جواب قال لا على سبيل القطع، ولذلك أمرهم أن يريد أرابع أقول لك لأنه مش فاكر بالضبط، لكنها موجودة في فتح الوهاب وفي رحل المعالي كثير في كل الشروح تعليل والرد على حديث. نعم، يعني إذا وضعنا في العقد أنه حركناه وصار بعد ذلك خلا فإن الخل يكون طاهر؟ لا، الخل يكون نجسا. إذا وضعت ملعقة في الخمر ونزعتها من غير أن تحركه ثم تخلل يطهر الخل أو لا؟ يطهر. فقول هذه مصاحبة عين أو لكن نزع في العين الطاهرة قبل التخلل، لكن إذا أذبت وارتفع الخمر وغطى أجزاء فوق الأجزاء الملاقية للدني يعني بمجرد الوضع والنزع لا يؤثر، لكن إذا أذبت وارتفع الخمر وغطى أجزاء غير ملاقية للخمر. طب لو طرقت المعلقة أو رأيك من خلال خلاص هذا لا يفيد الطهارة. ملعقة زي يعني الدن من داخل ملاط للنجاسة، هي نفس المعدن تنجست ولا لا؟ إذا وضعتها في الخمر تنجست أو لا؟ تنجست. فإذا طهر، فإذا استحال الخمر إلى خل تنجس الخل بهذه المتنجسة، لأن الطهارة لا في الدن بالضرورة يا مشايخ. لذلك الشيخ ابن حجر يقول الدن لا يطهر حقيقة، إنما يعفى عنه للضرورة، يعني هو نجس معفون عنه، لكن لشدة العفو والاحتياج العفوي عبروا بالطهارة. لما تكلم على أنواع النجس المعفو عنه في التحف في أول الكلام عن النجس المعفو عنه ذكر هذه الأشياء، قال المعفوات لهم ثلاثة إطلاقات، وقد يريدون بها عدم التنجيس، وقد يريدون بها عدم بطلان الصلاة مع التنجيس، وقد يريدون بذلك الطهارة، ومثلا لذلك بطهارة الدم. فالقول وقول مجيد جدا أن الدم أصلا لا يطهر، إنما يعفى عنه بالضرورة. هل ثم ضرورة وضع ملعقة أو لوضع أجنبي؟ لا ضرورة، فلا يطهر تبعا للإيه؟ للدم للخمر، واضح، لكن الدم تطهر للضرورة. طيب، يبقى كده عندنا أشياء، إذا فارت الخمر وغطى أجزاء غير ملاقية للخمر طهرت، لكن إذا حصل الغليان بفعل فاعل أو حصل الفوران أو زيادة وارتفاع الخمر بفعل فاعل فنجس. هذا الجزء لا يطهر، وهل خله لا يطهر لملاقاته ايه نجسة؟ هذا الإناء مثلا، هذا طول الإناء والخمر إلى هنا، أنت أذبت أو حركت الإناء فارتفع وصفه وبلغ هذا الجزء، هو كان هنا وغطى هذا الجزء، تمام، هذا يطهر إذا تخلف ثم يتنجس بهذا الذي لا يطهر لملاقاته ايه نجسة. طيب، لو صببت خمرا على هذا الخمر قبل التخلل وغطى الجزء الذي هو فوق الملاقي للخمر، فقلنا الخمر ها هنا وأنت لما أذبت غطى هذا الجزء، أنت أصببت خمرا حتى غطيت هذا الجزء قبل التخلل ثم حصل تخلل الجميع، يطهر الجميع ولا؟ نعم. الشيخ الخطيب قال يطهر، ابن حجر قال لا يطهر مطلقا، تمام. و علي يعتبر الاجنبيين عنه، نعم قال لا لو قال لا يطهر من عنده صب يسيب يلمس الجزء الطاهر الجزء المتنجس بالضبط، حتى لو ثقبته نجس لملاقاته النجس، ما واضح كده؟ يبقى كده الشيخ ابن حجر قال بعدم الطهر مطلقا، والشيخ الخطيب قال يطول مطلقا. الرمليان شهاب الشمس، وابن زياد كمان في الفتاوى فصل قال إذا صب الخمر قبل الجفاف طهر الجميع، بعد الجفاف لم يطهر الجميع. جفاف يعني جفاف في هذا الجزء، هذا الجزء لما أذبت كان هذا رطب أو لا؟ إذا صببت الخمر قبل الجفاف هذا الجزء طهر الجميع، بعد الجفاف هذا الجزء نجس الجميع. هذا تفصيل الرمليان وابن زياد. ابن حجر يقول جف أو لم يجف كله نجس، الخطيب يقول جف أو لم يجف كله طاهر. إذا تخترت واضح ولا غير واضح؟ لك أن تختار من كل ذلك. قال وأن يبقي فيها شيء فلا، أي فلا يحصل الإيه؟ الطهر. المراد بشيء هنا شيء الأجنبي يحتاز عن الشيء إيه؟ غير الأجنبي كحبات العنب والعناقيد والسفل بتاع البلح والعناقيد العنب والحبات، كل ذلك لا يضر، كل ذلك لا يضر. قال والدبغ هو نزع الفضلات بكل حريف ولو نجسا. قال لا يطهر من نجس العين إلا الجلد إذا دبغ. طب ما ضابط الدبغ؟ قال هو نزع الفضلات. الفضلات هي الرطوبات التي تسبب عفونة الجلد وفسادها، سواء كانت من لحم أو من دهن أو من أي شيء، والدم الذي على الجلد ونحو ذلك، كل هذه تسمى رطوبات أو فضلات. قال بكل حريف، الحريف وما يلزع في اللسان كالليمون وكالشبة، تعرفونها؟ ألا تشربون الماء من مصر؟ ممكن خل ها؟ خل أيضا حريف الشقة الشقة هم يعني الشقة الشقة هذا اللب هذا يسمى حريف، هذا يسميه حريف. حار واضح؟ يلزع باللسان كالليمون. لا الملح ليس حريفا، يعني خل كالليمون ها؟ خل كالليمون الله الخل بتاعنا ده مضروب يعني مش خل، يعني لاذع أيضا لاذع إذا كان حريفا جاد. وفلفل من اللاذع الفلفل يحتمل الفلفل على انه شقه منه ما لا يلزع منه ما يلزع نعم، لكن الفلفل اصلا يعني اسود او احمر هو الاحمر هو الذي نقول عليه الشق. ان كان يؤثر نزع الفضول نزع فضلات الجلد جاز الدبغ به والا فلا، يعني نحن نريد شيئا ينزع فضلات يعني يفتتها. الليمون والشت والقرض وقشور الرمان وروث الطيور كل هذا حار جدا اذا وضع على شيء أذابه، تمام؟ يعني خاصة روث الحمام، طيور الحمام روثها حار جدا. عندنا في مصر ليخرج الشعر كثيفا، شعر الرأس كثيفا، الأطفال الصغار يحلقونه، طفل صغير يحلقونه ويضعون على رأسه روث حمام. جائز ها؟ مجرب يعني يكون تداوي النجاسة. مجرب يعني. أنا عمتي كانت بتعمل كده على طول. لكن هذا يعني حار جدا، كان يوضع والأطفال يعني لا ينقطعون عن البكاء إلى غسله. أنت جربت ولا لا؟ لا أنا في مصر. عم في مصر عندنا لا الحمد لله في مصر. نعم قال بكل حريف ولو نجسا، يعني ولو كان الحريف المستعمل في الدبغ إيه نجسا، كيف يطهر النجس؟ كيف يطهرون؟ أن الدبغ مطهر أو لا؟ نعم. كيف الدبغ له أدوية؟ هذه الأدوية اللي مستعملة في الدماغ كيف تكون النجس وهو يحصل الطهارة؟ هل النجس يطهر؟ نقول نعم، لأن الدبغ من باب الاستحالة لا من باب الغسل، لا يوصل إلا بطاهر بطهور كمان، لكن الاستحالة قد تحصل بغير ذلك. قال ولا يأتي ملح وتراب وشمس، لأن هذا أشياء جعلت تدفي في الجلد لا تزيل الفضلات. وضابط الدبغ أن العفونة لا تعود إلى الجلد لو نقع في الماء عن قرب، يعني إذا وضعت الجلد بعد الدبغ في ماء لا تعود إليه العفونة، لكن عود العفونة لا يكون على قرب، لكن إن عادت العفونة على بعد يعني بعد طول زمان لا إشكال، يعني أنت لو وضعت أي شيء في الماء طويلا يتعفن أو لا؟ ملابسك إذا تركتها في الماء شهرا تتعفن أو لا؟ لكن إذا ضعتها مثلا يوم أو يومين لا تتعفن، كذلك الجلد. ضابط الدبغ أن لا تعود إليه العفونات لو نوقع في الماء على قرب، يعني بحيث يكون عود النتن على قرب، إذا عاد على قرب هذا دبغ غير صحيح، إذا عاد على بعد هذا دبغ صحيح. واضح؟ وإذا كان الجلد لازم تزال شعره صح؟ سيأتينا مسألة الشعر. الشعر لا يطهر تبعا للجلد. وقال ابن حجر يطهر القليل منه تبعا. وقال الرمل لا يطهر ويعفى عن قليل الشعر. وعلى كل حال يجب إزالة الشعر. يجب إزالة شعر الجلد شعر عن الجلد الميت. لكن أنت ذبحت شاة في بيتك. هل هذا الجلد نجس؟ لا. وشعرها طاهر كل ما فيها طاهر حتى لا يتطرق الذهن إلى الشاة في البيت. نعم. قال ولا يجب استعمال ماء في أثنائه يعني في أثناء الدبغ لأن الدبغ استحالة ليس من باب غسل ليس هو غسل وإزالة يعني تمام هو استحالة فلا يجب استعمال الماء في أثناء الدبغ. قال لكنه أي لكن الجلد المدبوغ بعد الدبغ كثوب متنجس. نقول أدوية الدباغ التي استعملتها في الدباغ قد تكون طاهرة وقد تكون إذا كانت نجسة فالجلد المدبوغ يتنجس بها ولا إشكال. طب إذا كانت طاهرة إذا وضع أدوية الدباغ على الجلد ألا تتنجس هذه الأدوية بالدباغ بالجلد عفوا صح ثم يؤثر فيها طهارة فيطهر الجلد ثم ينجسها به ينجسها بنفسه لأنه متنجس فيصير الجلد المدبوغ كثوب فيجب غسله بالماء إذا أريد استعماله في صلاة أو في فرش ونحو ذلك. واضح؟ لكن مثلا إذا لم يرد استعمال الجلد المدبوغ في نحو صلاة أو لبس أو نحو ذلك هل يجب استعمال الماء؟ لا يجب. وقول إيه؟ قال لكنه بعد الدبغ كثوب تنجس فيجب غسله بماء طهور يعني يجب أن تنقى أدوية الدباغ بماء طهور. لكن محل الوجوب محل وجوب الغسل متى؟ إذا أراد استعماله في بدن أو في صلاة أو في فرش نحو ذلك. لكن إذا أراد بيعه هل يجب عليه غسله؟ لا يجب. يجوز بيع المتنجس الذي يطهر بالغسل مش كل متنجس لكن عليه الإخبار طبعا. فهنا اشترط غسله بماء طهور ليه ماء طهور ليه ما يكونش ماء طاهر؟ الماء الطاهر لا يزيل النجاسة أصلا صح. الماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر النجس. كنا الطهور طاهر في نفسه طاهر لغيره الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره بس يزيل النجاسة ولا يزيل النجاسة يزيلها ظاهرا لكن يزيلها حقيقة. أنا سألتين الظروف تساوي الظروف وأزلت الإشكال الذي عندك وقلنا أن الحكم على المحل بنجاسة أو بطهارة هذا حكم شرعي وغير معقول يعني حكم بكون هذا طاهر أو نجس هذا حكم غير معقول. إذا تقول عين نجاسات وجرموها زالت ولا أثر لها فالمحل طاهر لا فاكر ولا نسيت؟ نسيت خلاص يبقى بعد الدرس نتناقش فيه. طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم على رسول الله وصحبه وسلم. يا مصر الشيخ إن من أزواجك من أولادك معي وانا يا رزكم بقى يا وعزك كثير وإفاق من الصحة وإفاق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال رضي الله عنه ولا يطهر به أي بالدبغ جلد كلب وخنزير أي وفرع أحدهما لأن الحياة أبلغ في تحصيل الطهارة. الحيوان إذا كان حيا هل هو نجس أو لا؟ الحيوان غير الكلب والخنزير حي طاهر أو لا؟ طاهر. كان حيا طاهر لكن إذا مات غير المأكول صار نجسا فالحياة أفادته طهارة صح؟ الكلب والخنزير الحياة لم تفدهما طهارة. فهل الدبغ يفيده؟ الدبغ مطهر ضعيف. الحياة التي هي تفيد الطهارة بالأولى لم تطهره فمن باب أولى الدبغ لا يطهره. قال ولا يطهر به جلد كلب وخنزير أي وفرع أحدهما ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ تمام. وهذا معتمد من شيخ هذا معتمد المذهب أن شعر كله لا يطهر. قال ويعفى عن قليله، هذا بقى معتمد الشيخ الرملي أنه يعفى عن قليل الشعر الموجود على الجلد. أما شيخ ابن حجر يقول لا يطهر قليل. شيخ ابن حجر يقول إيه؟ ولعله أراد بالطهارة العفو، تمام؟ لعل ذلك. قال وما تنجس بملاقات شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا، إحداهن إحدى الغسلات بتراب طاهر يستوعب المحل ويجب مزجه بماء طهور. وما نجسا أي من الجامدات الطاهرة أو المتنجسة. واحترزت بقولي الجامدات الطاهرة عن المائعات. المائعات إذا نجست، المائعات إما أن تكون ماء أو غير ماء، صح؟ غير الماء إذا لاقى شيئا من كلب أو خنزير نجس ولا يمكن تطهيره بحال، واضح؟ ده المائعات إيه؟ غير الماء. الماء إما أن يكون قليلا وإما أن يكون إن كان قليلا نجس به ويطهر به بالمكاثرة. لكن الإناء، إناء الماء القليل لابد من غسله سبعا إحداهن بتراب طهور ليحصل طهر الإناء. الماء فيه طاهر لكن الإناء إيه؟ الإناء نجس. لو عندنا ماء قلتين، ماء فضل قلة ولغ فيه كلب، نجس النجس الماء أو لا؟ ونجس الإناء تبع للماء. الماء إذا وضعت عليه قلة وزال التغير طهر، لكن الإناء نجس. فلو أخذت من هذا الماء القلتين ثلاثة أرطال مثلا من الماء صار الماء إيه؟ قليلا ويتنجس بملاقات الإناء النجس، واضح؟ طب إن كان الماء كثيرا لا ينجس الماء ولا الإناء. لذلك قالوا لو أمسك برجل كلب أو بشيء من كلب في ماء لم ينجس. كلب يغرق في ماء وأنت تريد أن تنقذه وأمسكته من ذيله وخرجته، قالوا لا تتنجس يدك لأن الماء إيه؟ كثير. لأن الماء يمنع من وصول النجاسة إلى يدك. لكن لو ضغطت جدا حتى لم تخل بينك وبين جرم الكلب شيء نقول تنجس، لكن الغالب لا يحصل هذا. واضح ولا غير واضح؟ يبقى خرج بقولنا المائع الجامدات، ها؟ المائعات الجامدات الايه؟ الطاهرة والمتنجسة. فالجامدات الطاهرة والمتنجسة التي هي التي تطهر بالغسل سبعا عندها بتراب طهور. طب الجامدات نجسة العين، عظم الميتة نجس أو لا؟ إذا أصابه شيء من كلب أو غزير هل يطهر بالغسل سبعا؟ لا، لا هو نجس العين، نجس العين لا يطهر أصلا. وقيل لا يطهر من النجاسة الكلبية ويبقى نجاسته العينية. مش احنا قلنا في باب الأوان يجوز استعمال النجاسة في الاستصباح في غير البدن؟ يعني أن تأخذ عظم الفيل وتجعله إداوة وتضع فيها الزيت وتوقده الزيت أو لا؟ مش قلنا هذا يجوز؟ إذا ولغ قلب أو مثلا أصاب عظم فيل شيء من كبن أو خنزير، نقول لجواز استعمال هذا العظم في وضع الزيت للاستصباح لابد من تطهيره سبعا لها بترابه. وقيل هذا لا يطرأ قيل، لكن المحتمل ما يطرأ. واضح ولا غير واضح؟ وما تنجس أي من الإيه؟ من الجامدات الطاهرة أو المتنجسة. احترزوا عن المائعات وعن الجامدات الناجسة. واضح ولا غير واضح؟ معايا ولا مع الأسف ولا مع الشكر؟ حد فهم حاجة؟ نعيد الشرح؟ إذا لم تفهموا شيئا استوقفوني. اللي فات كله في حاجة صعبة؟ ها؟ ما فات في شيء صعب؟ في شيء مستغلق؟ الصعب الآن إذا لاقى، إذا مثلا ولغ الكلب في شيء أو إذا أصاب جسم كلب مع رطوبة شيئا هذا الشيء قد يكون جامدا وقد يكون مائعا. إذا كان مائعا قد يكون ماء وقد يكون غير ماء. إذا كان غير ماء تنجس ولا يمكن تطهيره بحال. واضح؟ طب إن كان ماء، إن كان ماء إما أن يكون الماء قليلا وإما أن يكون كثيرا. إن كان قليلا تنجس الماء بملاقاة النجاسة بملاقاة الكلب وتنجس الإناء تبعا لنجاسة الماء. إن كان الماء كثيرا لم يتنجس لا الماء ولا الإناء. كده واضح؟ طب إذا قلنا بنجاسة الماء القليل كيف يطهر؟ هل بالغسل تبعا؟ لا، بالمفاخرة. واضح؟ هذا الماء قبل الإناء لابد من غسله تبعا إحداهن بتراب طهور. كده واضح الكلام على المائعات الجامدة. ها ليه الماء هنا متنجس طالما كثير فقطين الماء لا ينجس؟ لأن الماء غاسلا غير مغسول، والماء يمنع من سريان النجاسة إذا كان كثيرا لأنه يدفع والدفع أقوى من الرأس. فهمت حاجة؟ والأول تاني الحمد لله. الجامدات، الجامدات إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة وإما أن تكون متنجسة. الجامدات الطاهرة تنجس بملاقاة شيء من كلب وخنزير وتطهر بالغسل سبعا إحداها بتراب طهور. يعني لو أصابك شيء من كلب في ثوبك هذا جامد طاهر يطهر بالغسل سبعا إحداها بتراب طهور. واضح؟ طب الجامدات المتنجسة كذلك تنجس بملاقاة شيء من كلب أو خنزير وتطهر بغسلها سبعا إحداها بتراب طهور. يعني لو كان على بدنك نجاسة بول وأصاب هذا المحل بول كلب يطهر بالغسل سبع إحداها بتراب طهور. طب إذا كانت النجاسة عينية، إذا كان الجامد نجسا من نجاسات العين، من النجاسات اللي هي العينية مثلا الدم المسفوح، لا ليس الدم، نقول مثلا كالعظم، العظم الميتة حتى يكون جامد يعني مش مائع، تمام؟ ولعقه كلب، ها هل هذا الجامد يطهر بالغسل سبعا مع التتريب؟ لا، قالوا لا يطهر. قالوا لا ايه؟ لا يطهر. وبعضهم يقول لا، اذا توسطت رطوبه بين هذا النجس نجس العين وبين الكلب والخنزير تنجس نجاسه على نجاسته. طب ما الفائده يعني؟ طب حينئذ هل يمكن تطهيره؟ يقول نعم يمكن تطهيره، لكن تطهيره عن اي شيء؟ عن نجاسته الكلبيه لا عن نجاسته العينيه. طيب ما الفائدة من تطهير عن النجاسة الكلبية؟ نقول الفائدة أن مثلا لو عندك عظام ميتة الفيل ميت، عظمه ميت أو لا؟ أنه غير مأكول، تمام؟ فعظمه ميت. قديما كانوا يأخذون عظام الفيلة ويصنعون منها أوان ويستصبحون بها. يعني إيه يستصبحون بها؟ يعني يضعون فيها الزيت ويضيئون الزيت ليضيء، تمام؟ الكيروسين مثلا. هذا استعمال أو لا؟ استعمال. هل يجوز استعمال النبس المغلظ؟ مطلقا لا يجوز. كما يصنعون المشط من عظام الفيل والامشاط، تمام؟ طيب هل يجوز استعمال النبس المغلظ؟ لا يجوز. طيب كيف يمكنك استعمال هذه النجاسه، هذا عظم الفيل النجس؟ نقول يغسل سبعا احداها بتراب طهور. حينئذ ايه؟ يتطهر من نجاسة الكلب، طهر عن النجاسة الكلبية وبقيت نجاسته فيجوز استعماله في غير البدن. واضح كده يا شيخ صلاح؟ ها؟ الماء القليل إذا تنجس بالخنزير مثلا إذا انكسر يعني صار طهر، صار طهورا لكن إناؤه متنجس ويبقى على نجاسته. ها في أي إشكال؟ الماء القليل إذا تنجس بملاقاة شيء من كلب، بملاقاة شيء من كلب. هذا الماء القليل إذا وضعت فيه التراب واستعملته في أول غسلة وبعد كده بقيت يوم بحرين ماء تحسب أول غسلة؟ لا، لا بد من ماء طهور في الغسلات، من ماء طهور في الغسلات حتى في أول غسلة هيأتي بعدها. نعم. لازم السبعة يقول نعم مطهور. وقد فصلوا الغسلات إلى 100. هل قلنا وإحنا ماشيين في الشرح حاضر؟ يا مولانا، يا مولانا، مثلا الكلب في مكان صغير فيها ماء وبعدين لو نطهره بتكفير والمكان فيها نجيس صح لازم نغسله بسبعة نعم بس قلنا لو أخذنا مية في منه بطهور لا لا لا تنجس ما الفايدة أقول لك يا زيدي دلوقتي عندنا إناء قدر قلة إناء فيه ماء قدر إيه قلة ولغ فيه كلب هذا الماء نجس أو لا هذا الإناء نجس أو لا إذا وضعنا عليه قلة ماء أو صرف يطهر الماء المكثرات أو لا هذا الإناء ما زال على نجاسته أو لا ما زال كويس كده طيب إذا أخذ شيء من القلتين ونقص جميع الماء عن القلتين صار الماء قليلا أو لا يتنجس بملاقات الإيه الإناء النجس واضح فكيف تطهر هذا الإناء لكن المأخوذ أيضا المأخوذ طاهر مأخوذ طاهر نعم كيف تطهر هذا الإناء تضع فيه شيء من تراب وتذيبه سبع مرات هنا إذن يطهر وتدع التراب حتى يستقر ثم يطهر طبعا هذا إن لم تكن إيه إن لم تكن نجاسة عينية في الإناء لكن مع مصاحبة النجاسات العينية لا تحصل تطهير نعم هكذا خرجنا عن الشرط شرط التوسع مشان نتوسع لا نريد توسعا المهم قال وما ناد وما تنجس بملاقات شيء من كلب من الكلب والخنزير شيء يعني سواء كان ذيلا او لعابا او برازا او بولا اي شيء قال لم يطهر الا بغسله سبعا طيب يا مشايخ الكلاب تستعمل في الصيد او لا اذا اصطاد حيوانا الا يعضه هذا المعض يجب تسبيعه وتتريبه محل عض الكلب محل فم الكلب يجب غسله سبعا احداها بتراب الطاق او يلقى او يلقى او يلقى يعني لكن تلقيه تترمي ليه ربما تقتل للكلب ماشي دي للكلب لا لا قال لم يطر الا بغسله سبعا سواء بقى سبع غسلات او سبع جرايات او سبع تحريكات سبع غسلات أو سبع جرايات أو سبع تحريكات إزاي؟ سبع غسلات إذا صبغت الماء عليه على المحل النجس سبع جرايات إذا وضعت ذلك في ماء جار وضعت هذا المحل المتنجس في ماء إيه؟ يعني ولغ الكلب في إناء وهذا وضعت الإناء في ماء جار وكان هذا الماء فيه تراب بمرور سبع جرايات عليه ها؟ يا طب طيب وضعته في ماء كثير راكد في ماء كثير ايه فاذا ادرته سبع مرات يعني حركت الماء فيه سبع مرات طهر اذا كان ايه مع صحابتي تراب واضح ولا واضح طيب لو لم تزل النجاسه الا بست غسلات زوال النجاسه يعني لم تزل عينها ولونها وريحها وطعمها الا بست غسلات تغسل غسله ولا ست غسلات غسله واحده فقد يصل الامر الى 100 غسله فهمتم طيب قال احداهن بتراب صار محل وجوب التتريب احداهن بتراب يعني التراب واجب لكن محل وجوب التتريب في غير التراب في غير ما فيه تراب اصلا لو مثلا اصاب الكلب ارضا بال في ارض في مسجد هل يجب ان تترب التراب هل يجب ان تضع التراب على الارض التي هي تراب لا لا يجب واضح يبقى محل وجوب التتريب في غير ما في غير المحل المترب واضح وفي غير التراب طيب ومثل التراب نحن يعني هل يشترط تراب انه غبار كما في التيمم لا لا يشترط لابد ان يكون ترابا سواء كان طينا يعني في قوه التراب او طفلا لو التراب المحروق او رملا لا غبار فيه هذا من جنس التراب لكن لابد ان يكون ترابا يقع عليه اسم تراب بخلاف الخزف ونحوه ذلك واضح قال بتراب طاهر احترز بالطاهر عن النجس والمتنجس يعني التراب النجس والتراب الايه المتنجس واحترز ايضا على التراب المستعمل سواء استمر في تيمم او في ايه في تطهير نجاسات كلبيه قبل ذلك. المراد بالطاهر هنا الطهور، المراد بالطاهر الايه الطهور. قال بتراب طاهر يستوعب المحل، اي يستوعب التراب المحل بسبب امتزاجه بالماء المتكدر به. يبقى ما الذي يستوعب المحل، محل النجاسه؟ التراب او الماء؟ التراب بمساعدة الماء، التراب بمساعدة الايه؟ الماء. واضح يا مشايخ؟ قال ويجب مزجه بماء طهور، ويجب مزج التراب بماء طهور، فلا يكفي ماء طاهر ولا ماء متنجس، ولا يكفي ماء ايه؟ طهور متنجس، لابد من ماء طهور. طب هل يكفي وضع التراب على النجاسة ثم وضع الماء على التراب؟ يكفي في احوال اولى. يعني انت عندك نجاسة كلبية ايه؟ هل تذر عليها التراب ثم تصب عليها سبع صبات؟ هل يكفي هذا أو لا؟ فيه تفصيل يا مشايخ. إن كانت نجاسة لها جرم لم يكفي ذلك مطلقا. طب إن لم يكن لها جرم؟ نقول إن لم يكن لها وصف كفى ذلك مطلقا، يعني لا لون ولا طعم ولا ريح لها، هي أصبحت حكمية. كانت حكمية، يكفي وضع التراب اولا ثم وضع الماء، ويكفي مزج الماء مع التراب والغسل. طب ان كانت الاوصاف باقيه والجرم غير موجود لكن الاوصاف باقيه، نقول ان كان المحل جافا كفى وضع التراب اولا ثم الماء معه، ان كان المحل رطبا لم يكفي ذلك. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ويندب جعله، أي جعل التراب في غير الأخيرة، يعني في غير الغسلات الأخيرة، يعني من الأولى إلى السادسة. أما السابعة فتكون بماء قراح، يزيل الماء قراح أثر التراب. قال ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشنان. الأشنان هو شيء يستعمل في الغسل، شيء يستعمل في الغسل كالصابون يعني، لأن الأمر هنا تعبدي. تعبدي نعم. قال ولو رأى هرة تأكل نجاسة، يعني مثلا رأى هرة تصطاد فأرة، إذا صارت الفأرة تنجس فم الهرة بالدم الذي خرج من الفأرة أو لا؟ لا. فهذا كذا رأىها تأكل النجاسة. ومثل الهرة سائر الحيوانات، إذا رأى حيوانا يأكل النجاسة، ومثل الحيوان الصبي، مثل الحيوان الايه؟ الصبي الذي لا يميز. قال ولو رأى هرة تأكل النجاسة ثم شربت من ماء دون قلتين قبل أن تغيب عنه، أي قبل أن تغيب عن الايه؟ عن الرائي لها وهي تأكل النجاسة، قال نجست، أي نجست هذا الماء القليل لتيقن النجاسة فمها، لتيقن النجاسة فم الايه؟ قال وإن غابت زمنا يمكن فيه ولوغها في قلتين، يعني في ماء كثير سواء كان جاريا أو راكدا أو في ماء قليل جار، تمام؟ قال ثم شربت من القليل، أما ثم شربت من الماء القليل لم تنجسه، لم تنجس هذا الماء القليل الذي ولغت فيه. ليه؟ لماذا لم تنجسه؟ تقول الأصل نجاسة فم الهرة، واحتمال طهرها لا يرفع يقين نجاسة الفم. نقول لا، هذا الاحتمال قوى جانب أصل طهارة الماء القليل. عندنا أصلان تعارضا، قوى أحدهم احتمال، أيهما يقدم؟ المقوى. عندنا الأصل في الماء ليه؟ الطهارة. والأصل في فم الهرة النجاسة. قوي احتمال طهارة فم الهرة بشيء يقدم على على القول بنجاسة الماء، يبقى يقدم الطهارة على القول بنجاسة الماء. فأصل طهارة الماء اعتضد باحتمال ولوغ الهرة في طهور فيطهر فمها. واضح ولا غير واضح كده؟ قال ودخان النجاسة نجس، سواء تصاعد الدخان بواسطة نار أو لا. ويعرف الدخان بالهبل، بالأثر الأسود أو الأبيض، يعني إذا وضعت مثلا شيئا فوق النار وتصاعد الدخان، هذا الجرم الموجود السواد أو البياض الحاصل إن كان المحترق نجس هذا نجس، وإن كان طاهر فطاهر، أما النار فطاهرة إن خلت عن الدخان، من خلق عن الايه؟ عن الدخان. قال ويعفى عن يسير، يعني يعفى عن يسير الدخان، لكن بشرط ألا يكون الدخان بفعله، وألا يكون من مغلظ من كلب وخنزير. كما نبه عليه ابن حجر فتحه وغيرها. قال ويعفى عن كثير، فإن مسح كثيره عن تنور بخرقة يابسة فزال طهورا، أي طهورة التنور. التنور هو الفرن المأخوذ من الطين، الفرن المصنوع من الايه، يأخذون شكلا كالهرم هكذا، شكل كالايه، يصنعون هرما من الطين كويس، ثم يأتون بشيء مثل هذا، مثل هذه الايه المنضدة مسطح، ويخرقون خرقا في هذا الهرم، يفتحون فتحة فيه، هرم فيه فتحة، وفي منتصفها يضعون هذا القالب، في الأسفل يوقدون النار، وفي الأسفل وفي الأعلى يضعون الخبز. هذا ثم إيه التنور، هذا الشكل يا مشايخ، شايف؟ قرب كده، هذا مدخل إيه الخبز، وهذا مدخل إيه الوقود، واضح ولا غير واضح؟ عارفينه كده؟ هذا يسمى التنور. أورهولك حاضر. إذا خبز الخبز في تنور، ألا يمكن أن ينجس بدخان النجاسة؟ وهم يستعملون الروث في إيقاد الإيه؟ النار. هذا دخان نجس أو لا؟ إذا أصاب محل وضع الخبز من الفرن دخان النجس، إذا مسح هذا الهبل ومسح هذا دخانه بخرقة يابسة فزال، خلاص طهر هذا المحل. قال أو رطبة فلا، يعني أو مسح بخرقة رطبة فلا يطهر، لتنجس المحل بالخرقة التي تنجست بالدخان النجس، الخرقة الرطبة تنجست بالدخان النجس، فإذا أزالت نجس، واضح؟ بسبب الرطوبة لازم ننتصر منها. قال فإن خبز عليه، يعني فإن خبز على التنور والحالة أنه متنجس بسبب مسحه بخرقة المتيه بخرقة الرطبة، فطاهر، أي فالخبز إيه؟ طاهر. وأسفل الرغيف نجس، أسفل الرغيف الذي لاقى المحل النجس نجس، لكن الرغيف كله يعني ظاهر أعلى الخبز وجميع باطن الرغيف طاهر، أما ظاهر أسفله هذا هو اللي تنجس. واضح ولا غير واضح؟ ومع الحكم بالنجاسة يعفى عنه في الأكل، سواء أكلته منفردا أو أكلته مع لبن أو خبز أو ذلك، لكن هل يعفى عنه في حمله في الصلاة؟ هو متنجس أو هل يجوز حمله في الصلاة أو لا؟ خلاف الخطيب قال يجوز، برامي منع ذلك. خبز متنجس، لا مطلق الخبز، خبز متنجس. الآن دلوقتي الغاز الطبيعي مأخوذ من ايه؟ ميثان. الميثان ده اصله ايه؟ وجه بحري كان، يعني المذهب كان موجود في وجه بحري بشكل اساسي، يعني غير وجه قبلي، فكانت خالتي زمان كان عندها التنور، فلما كانت بتلبس كانت دايما تحط قش، ما تحطش رأس على بكم الله، يعني الجبن. ومرة سألتها لأن كل البيت حواليك عم بيعملوا تعليق، كانت تقول لي لا الرغيف هيتنجس، مش هناخد منه، مش هناخد منه. فما كنتش فاهم ليه، هي فلاحة عادية بس ما كنتش فاهم يعني نجس ده الولعة تحت والسطح. ففهمت بعد كده لما قريت المسألة إنها قصدها على الدخان. نعم. ده عملها مولانا بالصخر يحطوا النار والروس تحت والخشب وكله يحطوا فوق صخر. بحس ان هو يبقى منفصل عن الاصل نفسه. نعم، احنا لو فرضنا يعني اذا وقع على البلاطه اللي هي بيخبز عليها دخان النجس، تطهر ازاي؟ بالمسح بخرقه يابسه. طب ان لم تمسح او مسحت بخرقه رطبه فالاسفل الرغيف في هذا المكان واضح؟ الاطفال الغازيه دلوقتي نجس؟ الاطفال الغازيه بقى هنظر غاز الميثان ده اصله ايه؟ غاز الميثان هو الغاز الطبيعي اصله ايه؟ لا مش طبيعي، في سائل وفي طبيعي، اللي هو الألاويد ده كان على غاز الطبيعي. هو بيتكلم على العضوية، الغاز اللي بيخرج من الغاز الطبيعي اللي هو بيخرج من بطل الروث ونحو ذلك، صح؟ ده برضه البطل يحتمل انه خرج من الروث، ويحتمل انه خرج من باطن الارض بسبب تعفن الاشجار ونحو ذلك، ومع الاحتمال ان نقطع بالايه النجاسه، فلا نقطع من نجاسات الغاز ولا نقطع حينئذ من نجاسات الايه الدخان الحاصل عنه. فهمتم؟ بما أنه ليس ناجسا. ده نقطع بذلك. يعني الناس حشيش طاهر لكن حرام. يعني مولانا الاعتبار بالأثر في الدخان. أي نعم بالأثر. الدخان نفسه طاهر. لا الدخان نفسه نجس. الدخان نجس. والأثر نجس. نعم. قال ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرش مع غلبة الماء ولا يشرب سيلانه. النجاسة إما مغلظة وإما مخففة وإما متوسطة. فقدم معنا أن ما نجس بملاقاة شيء من كلب أو خنزير نجس نجاسة إيه؟ فلا بد فيه من التسبيع والتفريق. أما الآن نتكلم عن النجاسة الإيه؟ المخففة. قال ويكفي في بول الصبي في بول الإيه؟ أي الذي لم يستكمل عامين الذي لم يستكمل إيه؟ عامين هجريين تحديدا عامين قمريين إيه؟ تحديدا. ويكفي فيه قال ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل. المراد بالأكل هنا التعاطي على سبيل التغذي. التعاطي على سبيل الإيه؟ التغذي. قال ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرش مع غلبة الماء. يعني النضح الرش يعني أن ترش عليه مع غلبة الماء يعني مع إيه؟ مع ستر الماء وعمومه لجميع المحل. ولا يشترط سيلانه. لا يشترط سيلان الماء إلا الإيه؟ على المحل. يعني لا يشترط التقاطر. إذ لو تقاطر كان غسلا تمام؟ سواء زال جميع أوصاف النجاسات بذلك أو لا خلافا للرمل ونحو وغيره. واضح ولا غير واضح؟ طيب مثل اللبن القشدة والزبدة ولبن الآدمية ولبن غير الآدمية ولبن حمار مؤتان عزك الله كل ذلك إيه؟ داخل في اللبن تمام؟ لكن السمن حقيقة الدخان يكون إيه؟ اللبن. فلو أكل سمنا نجس بوله ووجب الغسل منه. واضح؟ يبقى ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل أي على سبيل التغذي. فلو أكل شيئا على سبيل التلاوي لا يضر. التحنيك الصبي الذي بلغ أسبوعا مثلا نحنكه أو لا هذا الذي أكله غير لبن أو لا التمر غير لبن لكن أكله على سبيل التداوي ولا على سبيل التغذي التداوي فلا يضر ذلك في كون بوله مخففا. واضح ولا غير واضح؟ قال ولا يشترط سيلانه يعني لا يشترط ايه جريانه على المحل لا يشترط جريان الماء على المحل. واضح ولا غير واضح؟ قال وبول الصبية وكذا الخنثى يغسل كالكبيرة. بول الصبية ولو لم يبلغ الصبية والخنثى عامين ولو لم يأكلها غير اللبن يجب غسل بولهما ايه مع جريان الماء. واضح ولا غير واضح؟ قال ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم يا مولانا الشيخ. اللبن المختلط مع السكر وهكذا هل يضر على سبيل التغذي أو لا ولا على سبيل الإصلاح؟ التغذي. التغذي خلاص. لكن لو على سبيل الإصلاح يعني إصلاح يعني تحسين الطعم هذا لا يضر. يعني ربما لبن صناعي. اللبن الصناعي ده هل هو اصلا كله مشتقات اللبن؟ ربما ربما وربما صح بيرجع فيها الاطباء ننظر ما مما يتكون اللبن الصناعي ان قلنا يتكون من الجنس اللبني خالص لا يضر ولو لم يكن لبن امه لا يضر لكن ان كان مثلا من لبن حمارا او ادميه برضه لا يضر لكن ان كان بقى معه فيتامينات اخرى وكان معه مثلا مكسبات طعم وكان معه مثلا بروتينات واشياء لا تدخل في اللبن يضر. هذا يضر هذا يرجع فيه الاطباء يعني الرش بسبراي نعم بالسبراي يجوز يجوز لكن بشرط ان يعم البلل المحل من غير ان يسيل ويتقاطر سواء ذات الاوصاف او لا. كم خلقات هنا؟ نعم؟ كم خلقات؟ مين بكتير أول؟ مكنش واحدة مين؟ خلصنا الباب كله يوانا بكرة عيبا كم راجع عمنا مش بكرة احنا فاضيين وقت طويل؟ نعم يا سيدي. الهرة إذا أكلت نجاسها ثم شربت في إناء دون كلتين يعني نجسته إن لم يريد، هل هذا يدخل فيه عن سائر الحيوانات المأكولات؟ نعم. يعني نجسة نجسة الماء أو الديك مثلا؟ نعم. هذا سؤال ثاني؟ حد تعبان عايز يروح؟ انا لا يشترط سيلان اذا سال لابد بالغسل. لا لا يشترط سيلان الماء. ساعيد هذه المساله اجملتونا في الشرح. نبدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال: ويكفي في بول الصبي، المراد بالصبي هو الذكر الذي لم يستتم عامين قمريين، فلو استتمهما ولو بيوم فر بوله، يعني لو تناول غير لبن، لو تناول لبن وبقي في معدته حتى استتم العامين ثم بال، هذا البول يجب غسله، يجب غسله كسائر النجاسات. واضح؟ طيب. ويكفي في بول الصبي أي الذي لم يستتم عامين قمريين، الذي لم يأكل يعني لم يتعاطى شيئا على سبيل التغذي، فلو تعاطاه على سبيل التداوي أو على سبيل التحنيك فلا يضر ذلك. قال: لم يطعم لم يأكل غير اللبن. واللبن يشمل اللبن الحليب، ويشمل الرايب، ويشمل القشدة، ويشمل الزبد، ويشمل الأقط، وقيل يشمل الجب، كل ذلك أي داخل في اللبن، لكن لا يشمل السمن. ما هو الأقط؟ الأقط هو الجبن القريش، هو الجبن منزوع الدسم. قبل سنتين أحيانا يأكل عن سبيل التغذية، ساعتها نقول بقى بوله نجس، نجاسات متوسطة يجب غسله كسائر النجاسات. واضح؟ طيب. ويكفي فيه ايش؟ قال: يكفي فيه الرش مع غلبة الماء. يكفي فيه الرش يعني ايه؟ ان ايه الرش يعني ان تنضح المحل، يعني لا يجب الغسل وان يتقاطر الايه الماء من المحل. قال: مع غلبة الماء يعني مع عمومه المحل، غلبة الماء المحل يعني عمومه الايه جميع المحل المتنجس. قال: ولا يشترط سيلانه، يعني لا يشترط ان يتقاطر الماء عن الايه عن المحل. ويؤخذ من ذلك أنه لا يشترط إزالة أوصاف النجاسة، لأن العفو يقتضي ذلك، خلافا للشيخ الخطيب الشيخ الرملي الشيخ إسام زكريا الشيخ ابن حجر، يقول العفو يقتضي ذلك، يقتضي أنه يعفى عن الأوصاف وإن بقي. لكن الشيخ ابن حجر ومن تبعه، الشيخ الخطيب ومن تبعه، يقول لا بد من إزالة الأوصاف إن بقي، لا بد من إزالة الأوصاف إن إيه بقي. والمعتمد أنه إيه أنه يكفي النضح ولو مع بقاء الأوصاف. واضح ولا غير واضح؟ قال: وبول الصبية ولو لم تبلغ عامين ولو لم تطعم غير اللبن. وكذا الخنثى يغسل كالكبيرة، أي كبول الايه يعني كسائر النجاسات المتوسطة. لذلك قال: وما سوى ذلك من النجاسات، أي وما سوى ما نجس بملاقاة شيء من نحو كلب، وما نجس بملاقاة بول لم يبلغ عامين ولم يطعم غير اللبن، قال: إن لم يكن عين كفى جر الماء عليه. يعني النجاسات المتوسطة، إما أن تكون لها جر، لأن تكون النجاسات عينية، وإما لا يكون لها جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح بأن تكون نجسة إيه؟ حكمية كباول جاف كباول إيه؟ جاف تمام؟ إن كانت النجاسة عينية وجب إزالة الجرم والطعم ولا يضر بقاء اللون أو الريح لكن يضر بقاؤهما معا كما سيأتي. طب إن كانت النجاسة حكمية يعني لا جرم لها ولا لون ولا طعم ولا ريح كفى جري الماء عليها تمام؟ ليه؟ لأنها لا, لا, لا عينة ذات. قال إن لم يكن عين كفى جري الماء عليه أي على المحل المتنجس. قال وإن كان له عين يعني وإن كان لها جرم أو لم يكن لها جرم لكن كانت لها أوصاف لون أو طعم أو ريح قال وجب إزالة الطعم أي وجب بعد إزالة العين إزالة الايه؟ الطعم وإن عثر يعني وإن عثر زوال الطعم لأن توقف زواله على الغسل ثلاثا مع استعمال الصابون والحد واضح؟ يجب مع التعثر إزالة الطعم. طب إن تعذر إزالة الطعم ضابط التعثر ألا تزول النجاسة بالغسل ثلاثا مع الحد والصابون. ضابط التعذر ألا تزول النجاسة مطلقا إلا بقطع المحل المتنجس. إذا تعذرت إزالة النجاسة عفي عن المحل للضرورة. إذا تعثرت إزالة النجاسة وجبت إزالة وجبت إيه؟ إذا تعثرت عفي عن ذلك للضرورة واضح؟ يبقى وجب إزالة الطعم وإن تعثر لكن إن خرج إن تعثر وجبت إزالة إن تعذر لم تجب إزالة واضح؟ أنا كده أخطأت شوي في الأول. يبقى إن تعثر إزالة الطعم وجب الإيه؟ الإزالة. طب إن تعذر لم تجب. طب المحل طاهر؟ لا نجس محفوظ عنه. فإن قدر على الإزالة بعد ذلك تعين واضح ولا غير واضح؟ كده ضبط الكلام؟ التعذر لا تزول نجاسته إلا بالقطع. التعذر بالسين أن تزول بالغسل ثلاث مع استعمال الصابون والحد. النجاسة إذا غسلت مرة واحدة كانت غير متعثرة إذا أزيلت بغسلة واحدة أو باثنين كانت غير متعثرة لكن إن لم تزل إلا بثلاث غسلات مع صابون وحد كانت متعثرة. طب لم تزل بذلك لا بالغسل ثلاثة ولا بالصابون مع حك نقول هذه متعذرة لا تزول إلا بالقطع هذه يعفى عنه واضح ولا غير واضح؟ قال وإن كان له عين وجب إزالة طعم وإن عثر يعني وإن عثر زوال الطعم فخرج التعثر الايه؟ التعذر فلا يجب زوال المتعذرة. قال ولون وريح وإن سهر يعني واجب ولون وريح وإن سهر يعني واجب إزالة لون للنجاسة وريح إن سهلا يعني إن سهلا إزالة كل فإن عثر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه لم يضر بقاء الأحد الدائر بين اللون والريح واضح؟ قال ولو اجتمع يعني اجتمع اللون والريح معا في محل واحد من نجاسة واحدة إن في محل واحد ومن نجاسة واحدة دم بول لكن دم وبول لون دم وريح بول في محل واحد لا يضر بقاؤه واضح؟ طيب دم في مواقع متعددة لا يضر بقاؤه واضح ولا غير واضح؟ يبقى لو اجتمع يعني اجتمع ايه؟ في محل واحد من نجاسة واحدة قال ضر أي ضر اجتماعهما معا واضح ولا غير واضح؟ قال ويشترط ورود الماء على المحل طبعا هذا هذا الشرط حيث كان الماء قليلا حيث كان الماء ايه اما اذا كان الماء كثيرا فلا يشترط الورود بل يكفي الغمس لان الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة واضح ولا غير واضح قال ويشترط ورود الماء على المحل لا العصر يعني ولا يشترط الايه العصر في الاصح هذا فيه خلاف لماذا؟ لأن الماء الموجود في المحل بعد غسله هو عين الماء المنفصل عن المحل بعد الغسل أو لا عين عين. تمام. فإذا طهر المحل طهرت الغسالة أو لا طهرت الغسالة أو لا طهرت، فالمنفصل جزء جزء الباقي في المحل. فإذا حكمنا على المنفصل بالطهارة فنحكم على الباقي بالطهارة، فلا يشترط الايه العص. واضح ولا غير واضح؟ لكن هذا الخلاف فيما لو كانت النجاسات تغسل في نحو قصعة، في نحو إناء، يعني وضعت ثوبا متنجسا ووضعت عليه الماء، لا يشترط العصر. الماء يجتمع مع الايه مع الثوب المغسول في مكان واحد، ولم تكن عين طبعا، ولم تكن النجاسات عين، واضح. لكن لو صب على الإناء على الثوب النجس في غير إناء، يعني تصب عليه ولا يجتمع الماء في الإناء مع الثوب، لا يشترط العصر اتفاقا، واضح. عندنا خلاف في وجوب العصر، الأصح لا يجب، ومقابل الأصح إيه؟ يجب. مقابل الأصح يجب العصر. محل الخلاف في أي شيء فيما لو كان الماء والثوب أو المحل المغسول يجتمعان في محل واحد، يعني تغسل ثوبا في إناء، تغسل ثوبا في إناء بالصب، تصب على الثوب المتنجس ويجتمع الماء المنفصل مع الايه مع الثوب في الإناء. أما إذا كان الثوب خارج إناء وتصب عليه ولا ينزل الماء في إناء ولا يجتمع مع الثوب المتنجس، لا يشرط الصب اتفاقا، العصر لا يشرط العصر اتفاقا. واضح ولا غير واضح؟ درس إذا طال كثرة الأخطاء وسبق اللسان. قال ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة، يعني ويندب بعد طهارة المحل بالغسلة، إن حصلت طهارة الغسلة غسله غسلة ثانية وغسلة ثالثة قياسا على الحدث. تمام. طيب. قال ويكفي في أرض نابشة بذائب المكاثرة بالماء. نعم، المراد بالذائب هنا النجاسات المائعة كبول وخمر، كبول وخمر. نعم. ولو لم تجف هذه النجاسة الذائبة، ولو لم تكن ايه جافة، قال يكفي المكاثرة بالماء، يكفي ان تصب عليها الايه الماء. يعني ما معنى المكاثرة؟ يعني ان يعم الماء جميع المحل، ان يعم الماء جميع المحل الذي اصابه الايه النجس الذائب. واحترزنا بالجانب النجس الذائب عن النجس الجامد، فلا يتأتى تطهير الارض التي تنجست بنجاسة جامدة الا بإزالة النجاسة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ولا يشترط نضوبه، يعني لا يشترط نضوب أي جفاف هذا النجس الذائب، يعني لو لم تشرب تتشرب الأرض هذه النجاسات الموجودة على الأرض يكفي وضع الماء عليها وتطهر الأرض كما يقتضيه حديث الايه حديث البول العربي، خلافا لما عندكم في الشرح شرح الحديث اللي هو بتاع فتح الوهاب المالكي. واضح ولا غير واضح؟ يبقى المحل الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة تتشرب الماء أو لا تتشربه ووقع عليها نجاسات ذائبة، كفى وضع الماء على هذه النجاسة، كفى وضع الماء على هذه الايه، ولا يشترط أن تتشرب الأرض النجاسة، لكن الشرط أن يعم الماء جميع الايه المحل، جميع محل النجاسة. واضح ولا غير واضح؟ وهذا ما يقتضيه حديث بول الأعرابي في المسجد، أريق على بوله ذنوبا من الماء، وكان هذا بعد بوله مباشرة. نعم. قال ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تغسل، خلافا للحنفية فقالوا الطهارة بالإيه بالشمس والريح والجفاف ونحو ذلك. قال وكل مائع غير الماء كخل ولبن إذا تنجس لا يمكن تطهيره، يعني لا يمكن تطهيره لا بغسل ولا باستحالة، غير الماء لا يمكن تطهيره، المائعات غير الماء لا يمكن تطهيره لا بغسل ولا باستحالة. نعم. قال فإن كان جامدا، يعني فإن كان المتنجس جامدا يعني غير مائع ومع تواصل رطوبة بينه وبين المحل وبين النجاسة، قال فإن كان جامدا كالسم الجامد ألقى النجاسة وما حولها، يعني يلقي النجاسة ويأتي بما حول النجاسة ويلقيه والباقي طاهر، والباقي إيه؟ طاهر. ويؤخذ من التمثيل كالسم الجامد تعريف الجامد، يؤخذ تعريف الجامد من قوله كالسم الجامد. ما هو الجامد؟ الجامد هو الذي لو أخذت منه قطعة لم يتراد الباقي ليملأ الفراغ بعد الفراغ الحاصل عنها عن أخذ هذه القطعة عن قرب، لا يتراد الباقي عن قرب، لكن يتردى عن بعد. واضح؟ يعني الماء إذا أخذت منه كوزا الباقي من الماء يملأ الفراغ أو لا؟ يملأ. طب إذا أخذت ملعقة سمن جامد لا. الباقي لا يملأ الفراغ، لا يتردد الباقي ويملأ الفراغ عن قرب، لكن قد يتردد عن إيه؟ بعد طول زمن. واضح ولا غير واضح؟ فليس المرض بالجامد الصلب، ليس المرض بالجامد الإيه؟ الصلب. نعم. قال والباقي طاهر. قال وما غسل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجس، وما أيوة الماء الطهور سواء كان قليلا أو كثيرا. الماء الذي غسلت به النجاسة إن تغير يعني إن انفصل عن المحل متغيرا نجس، إن انفصل عن المحل وقد زاد وزنه نجس. لكن هل الماء الكثير إذا انفصل وقد زاد وزنه ولم يكن متغيرا هل ينجس؟ لا لا ينجس. فقوله أو زاد وزنه هذا فيه نظر، ذلك في الإمداد شرح الإرشاد لم يقيد بالإيه؟ بزيادات الوزن. طيب قال وإلا يعني وإن لم يتغير ولم يزد وزنه فلا أي فلا ينجس، فقد يكون طهورا وقد يكون طاهرا. يعني إن لم نحكم بالنجاسة قد يكون طهورا وقد يكون. لذلك بين بقى الأمر، قال فإن بلغ قلتين فمطهر، يعني فإن كان هذا الماء المنفصل عن المحل الذي طهر عن النجاسة كثيرا فهذا الباقي طهور إن لم يتغير، وإلا يعني وإن لم يكن كثيرا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، فإن كان المحل قد حكم بطهارته فطاهر أي فهذا المنفصل إيه؟ طاهر، وإلا يعني وإن حكم أن المحل باقٍ على نجاسته فنجس. الحاصل لأن الشيخ أجمل، الماء المستعمل في تصدير النجاسة عن المحل إما أن ينفصل عن العضو أو عن المحل الذي يراد تطهيره أو لا، إن لم ينفصل لا نحكم عليه لا بطهارة ولا بنجاسة ولا بطهورية، لا نحكم عليه شيء بشيء أصلا. واضح؟ طب إن انفصل نقول إن كان كثيرا ولم ينجس له حالان، إن تغير فنجس، إن لم يتغير فإيه؟ طهور، إن كان قليلا نجس. اصبر، إن لم يزد وزنه، إن لم يزد ولم يتغير وقد طهر المحل فطاهر غير مطهر، وإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فالمنفصل نجس والمحل نجس. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح، غير واضح. المقصود أولا بالمنفصل إيه هو؟ اللي بيبقى مع السد عندنا عضو مثلا وتقاطر منه أو العضو، ولا الماء المتجمع في إناء بعد الغسل مطلقا كلاهما؟ نعم، المنفصل سواء تجمع ولا ما تجمع، أصل اللي تجمع في إناء يعني هو فعلا جاء على النجاسة وأخذ من وزنها ونزل في الإناء. اصبر عنا طيب. حاضر، دلوقتي الماء قد يكون جاريا على العضو أو منفصلا على العضو، والمنفصل قد يتجمع في إناء وقد لا يتجمع في إناء. تمام؟ إذا كان الماء جاريا على العضو لا نحكم عليه لا بطهورية ولا بنجاسة ولا بطاهرية، صح؟ وطاهر وطهور لا نحكم عليه بالطهورية، استغفر الله، لا نحكم عليه لا بطاهرية ولا بنجاسة. واضح؟ طيب إذا انفصل نقول هذا الماء المنفصل إما أن يكون كثيرا يعني حال استعماله في التطهير، قد يكون كثيرا قلتين فأكثر، وقد يكون قليلا. إن كان كثيرا حالان، قد ينفصل عن المحل وقد تغير من نجاسة فهو طاهر أو نجس؟ طاهر. نجس. طب إلا ما يتغير طهور، طهور طاهر مطهر. طب إن كان الماء المستعمل في التطهير المنفصل، كان الماء المنفصل المستعمل في التطهير قليل، نقول إن أزال النجاسة إن إيه؟ أزال النجاسة يعني طهر المحل ولم يزد وزنه، ولم يزد وزن الماء بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء وما يمجه من الوسخ تقدير يعني، ولم يتغير هذا الماء المنفصل فهذا الماء طاهر غير مطهر. طب إن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة يعني انفصل غير متغير ولم يزد وزنه لكن المحل باقٍ على نجاسته نجس. طب إن طهر المحل وقد زاد وزنه فالطهر المحل ولم يزد وزنه لكنه فصل متغيره نجس. واضح؟ في أي إشكال؟ تقديرا يا مولانا الشيخ، بالتقدير بس، حيث يغلب على الظن. ها نظمه يعني جفاف النجاسة الموجودة على الأرض، النجاسة الذائبة. ها مثال، مثال ايه بالظبط؟ يعني مثال معايا 10 لتر مية عندي، لو خذ زجاجة بصبها على مثلا نجاسة في يدي، بس في إناء، فتجمع ال 10 لتر اللي كانوا موجودين في المية في الإناء. اه تمام، واتزالت النجاسة من عليها. ال 10 لتر حكمهم ايه دلوقتي؟ لم يتغير، لم يزد وزنه، وطهر المحل. فهو طاهر غير مطهر. طاهر؟ غير مطهر، لأن هذا نوع قليل. تمام. عندي لوق زجاج يا مشايخ، عليه بول، عليه ايه؟ بول أو بول جاف. وضعت عليه ماء، طهر المحل وانفصل الماء ولم يزد وزنه ولم يتغير. هذا النوع منفصل، طاهر أو طاهر أو طهور أو نجس؟ طاهر. طيب وضعت عليه ماء كثيرا، طهور. طيب كانت النجاسة لها جرم، كانت النجاسة لها ايه؟ فانفصلت ووجدت النجاسة موجودة في الماء، هذا النوع ايه؟ نجس. واضح ولا غير واضح؟ فأي إشكال؟ فأي سؤال؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم يا مولانا. وكنت عايز يعني ويكتب في الأرض نجسة إذا يبين مكاثرة الماء. طيب يا سيدنا الشيخ، أنت ولدك ابنك اسمه إيه؟ لم تنجب. حمزة ولدي جاء في البيت وبال على السجادة، وبال على الإيه؟ على السجاد. هذا السجاد أرض أو لا؟ ليس بأرض، تمام؟ لكن بال على الـ على الـ على الارض بقى، على البلاط او على السيراميك، هذه ارض، هذه ايه؟ بال عليها. هل يشترط ان يجف البول حتى اطهر المكان؟ لا يشترط. الشرط انني اصب الماء على هذه النجاسه حتى يغمرها ويعمها، حينئذ نقول المحل طهر. واضح ولا غير واضح؟ لا، لابد من من زوال الوصف طبعا. مسألة يعني محتاجة فهمها، بس مع عجزتها بعض الرفق يعني بعض الفئات اللي هي مسألة الغسالة، لما بيرمي فيها هدوم متنجسة وبعدين يصب عليها مية، فبتغسلها وبعدين بتصرف، فبيفضل في مية في الهدوم دي لسه لأنها لم تعصر. بص يا سيدنا الشيخ، العصر ده شغلة إن شاء الله، تمام؟ الغسالة إما تكون غسالة بلدي اللي هو إيه؟ ميه، اللي هو انت بتملاها ميه وبعد كده تحط فيها الملابس، تملا الغساله بالمياه وتضع فيها الملابس. هذه اذا كانت الملابس نجسه لا تطهر الملابس، ليه؟ لان النجاسه وردت على الماء. طب الغسالات الاوتوماتيك، انا جاي لك اهو، هنمشي حاجه حاجه، دي بنحتاج ان احنا ناخدها ونشطفها تاني بره، وده العادي، ده اللي بيتعمل فعلا. شطفها تحت الحنفيه، مش شطفها في ما ده بقى السؤال، ساعات بياخدوها. لا برضه لا يؤثر، لا يؤثر، لازم تشطفها تحت ماء جارف. لكن لو وضعت هذا الماء، هذا الملابس المتنجسه، وضعتها في اناء فيه ماء، انت اوردت النجاسه على الماء فيتنجس الماء. نعم يا سيدي. احترم الواد زي ابوك. طيب الغسالة الأوتوماتيك بقى، تضع فيها الملابس أو لا أولا، ثم تفتح الماء فينزل الماء إيه عليه، ثم بعد ذلك يأتي الماء بالإيه؟ بالصابون، صح؟ لكن سؤال بقى، الماء يعم المحل النجس ولا لا؟ يعم. هل يشاط العصر؟ ما يشاط، صح؟ المسألة اللي احنا قلناها من شوية. تمام. طيب إذا طرأ الصابون بعد ذلك هل يضر؟ لا يضر، لكن الشرط ألا توجد نجاسات عينية في الملابس الآن. لكن إن كان في نجاسة عينية وانفصلت مع الماء، تنجس الماء وتنجست الملابس بذلك. كده واضح؟ حد عنده سؤال؟ يكون الماء واردا، صح؟ نعم، كنت تكون الماء واردا. نعم، ماء الغسل وماء الشرط، لأن بيجي عليها ماء الاثنين، ماء الغسل والشرط. نعم، وماء تانية تيجي تشرب. نعم. وغسل البخاري كيف كمان؟ البخار لا يطهر. لابد في الغسل من ايه؟ من سيلان. نقول وفي سائل النجاسة لابد من الغسل. ما المراد بالغسل؟ سيلان الماء وتقاطره عن المحل. لكن البخار لا يطهر. الريتين هذا لا يطهر. الكحول يكون مقام الخمر الكحول ماله؟ يكون مقام الخمر والنبيذ؟ لا لا الكحول قيل نجس وقيل غير نجس. هل الكحول مسكر؟ لا غير نجس. نعم الصبي إذا تعلق بنا ونحن صائم ونحن نصلي وعن أي حفاظه مثلا هل هذا يبقى؟ نعم أنت يقنت وجود النجاسة في الحفاظ لأنك حامل لحامل للنجاسة. لا هو جاء عليه بس يسفو الرجل لا حكم وحكم النجاسة الجافة إذا طرت على المحل وزالت فورا من غير فعل من غير حمل لها مسألة يعني إزالته إذا زلت كده خلاص لا يبطل لكن زلته كده بطل لأنك حملت النجاسة. مسألة تخص التنبيت الكلاب. لكن الصبي دي واحدة الصبي بقى الذي لم يتقد الحفاظ يغلب على الظن أنه لم يستنجي صح؟ لا عبرة بهذا الشك. لكن المضر أنه لبس الحفاظ وجالك معدي صدق ما لانه يغلب على الظن انه هو او يقطع بوجود النجاسات تحت حشفته. ها ايوه شيخ صلاح يعني يلزح في اللسان زي الليمون. شرطه شرط. نعم مثلا يعني اذا كان المكان يغسل بدون شيء حريف لا يطهر جلد النجس بذلك. ها عن صلاة الجمعة يعني مثلا في البعوث يعني عندنا الشافعية يشترط فيه قرية واربعين مستوطن بعد ما تصلي الجمعة تقوم تعيدها ضف. ها هل ده معتمد الشافعية؟ لا هل له أن يقلد مذهبا آخر؟ لا هو أن يقلد في هل في مذهب آخر؟ مذاهب مش مذهب. يقول صلي كما نظر ولا حتى في الأزهر. هل يروح بالكلام؟ يروح بالكثير منهم. أصلاً الشفاعية إن هم يصلوا الجمعة. لما جينا بقى باب الجمعة لسه جينا باب طويل فيه. لا ده هم مش استغربوها لما بيسمعوها. أنتوا مش عارفين الموضوع ده ولا إيه؟ أمال أنتوا شافعية إزاي؟ ها؟ لما نبص الكلام. كان يربي الكلاب جهاز كلاب مدربة يربي بتاع الكلاب يفقد كل يوم من طراز أو طراثان. هل الحديث ده مطبق عليه في الكلب المدرب؟ يعني يفقد هذا الأجر وجائز ليه تربية الكلب؟ لا يدخله لا يدخله بيته بس. طب ما هو هيحتاج من الفعيل عادي ماشي عليه ما الكلب انا بتكلم عنه. لا اقتناء الكلب يا مولانا جائز. اقتناء الكلب جائز لكن لا يدخل في الحديث في التربيط عليه وليس في اقتناء التربيط يعني يربط عليه بيدي. لا مبلغ رب العالمين لا ناس ما انا بقول لك عباره ده في التربيه ما هو في تربيته بيدربه فاثناء تدريبه بيربط عليه من لوازم التربيه والحديث ان اما ربط على كلب والله يرجع في ذلك اكثر وانقال التعليم لا يتاتى الا بالتوقيت جاز والا فهم. أهل خبرة قالوا التعليم ما يكون إلا بذلك جاز وإلا فلا. ده لسه هيأتينا في باب وصلة فيه تفصيل طويل. هذا مزول تاني آخر حاجة ساعات بنتي تبقى صغيرة ولابسة البامبرز وأنا بصلي ساعات بتخش عليها في الصلاة ساعات تشيلها حركة أو بطل صلاتك يا ريس اخبطها برجلك بس ارفسها ارفسها فوز هيبه. حد عنده سؤال ثاني؟ لا مراجعة سؤالي. لكن أجوز أن تترخص مذهب الحنابلة يعني. قولوا بس المراجعة بكرة. قولوا حامل وحاملين النجاسات لا تقتلوا صغيرة. حامل وحاملين النجاسة. صبي إذا حامل النجاسة. أنت تحمل حامل النجاسة. لا تقتلوا صغيرة بذلك. نعم. حاضر.